السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوة حبيبتي، هنبدأ إن شاء الله دلوقتي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، حياكم الله جميعا. طيب نبدأ إن شاء الله بإجابة السؤال اللي هو اللي أنتوا طرحتوه الصبح عن اللام التعريف. ماشي، كل مستعد؟ ماشي، أرجو الغياب على الخط، مش على الشات الإتقان، الغياب يكون على الخط عشان أعرف مين اللي حضر ومين ما حضرش، وبعد كده نتنحس بقى كده إن شاء الله. ماشي، طبعا ده بداية غير جميلة بالمرة دي. طيب إن شاء الله. كان سؤالكم الصبح على لام التعريف. طيب أول حاجة، لام التعريف دي عشان أمال إيه اللي تستفيد وتقدر وتشارك وتجيبه بالعائلة. دي إن شاء الله نرحب بيها وتبقى موجودة، لكن الاخت اللي تيجي تاخد العلم دليفري دي يعني لا مكة ولا تفاعل ولا جاد ايه، دي تبقاش يعني تعتبرش طالبة في الاشات. خليهم تاني على القناة وخلاص، يعني موجودش. هما الاخوات المتفاعلات اللي بتجاوب الاسئلة، انت في بناء الحلقة. ماشي. طيب الاخت الثانيه اللي عايزه تاخد كده دي بس من غير حضور ومن غير مشاركه ومن غير تفاعل ومن غير اجابه اسئله، طيب يبقى هي اجل هي تسمع فقط، فاذا تسمع على القناه فقط. يعني انا مش هدفع على الزل او من القناه، القناه موجوده. ها غلطت انا في شيء؟ لا ابدا، هي عايزه تسمع فقط. طيب خلاص، يبقى القناه تسمع الدرس فقط. اما الشات ده للايه؟ اللي عايزة تستفيد فعلا من العلم وان عايزة تشكر، واعتقد ده هيبقى فورة دي. فضلت الشاطبية ايضا، الشاطبية المعلمة غضبت جدا ويكاد ان هي كانت يعني مش عارفة، يعني هي يعني الله تعالى ان هي ما تمشي الدورة، يعني اللي حاصل في دورة الطبية هو اللي حاصل معايا حبيبتي. خلاص محدش يزعل بقى، يعني اللي عايزه تسمع هتسمع. ماشي، بس مش موجوده في الشات معانا. طيب يا اخواتي اللي موجوده، حضرتكم اكتب واحد، الموجوده تكتب واحد. طيب أم معاذ ونجلاء وأم عمر سارة. أختي الحمد. ماشي. طيب خير، نبدأ إن شاء الله. طيب إحنا لما كنا بنقول يا جماعة لام اللي هي لام اللي هي لام التعريف، طبعا إحنا عارفين أصلا إن هي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحكام اللامات السواكن وهي أنواع، خمس أنواع اللي هي لام ال ولام الفعل ولام الحرف ولام الاسم ولام الامر. خلاص، احنا كان سؤالكم الصبح عن لام التعريف. طيب لام التعريف عشان ابدا فيها واتكلم فيها، انتوا يعني الاخت اللي كتب السؤال كويس قوي ان انت شرحتيلي الاخوات وكويس، بس كان في نقطه عندها مبهمه، عندها مش قادره توصلها للبنات ومش قادره تفهمها. طيب عشان نفهم النقطه دي يا بنات، بنقول ان لام قلب دي اصلا هي عباره عن ايه؟ لو جينا نعرفها هي عباره عن ايه؟ هي لام ساكنه. ماشي؟ طب عشان هي ساكنه والعرب لا تبدا بساكن، فكان لابد من الاتيان لها بهمزه وصل تصدقها عشان ايه؟ يقدر ننطق اللام عند الابتداء. يبقى احنا بنقول هي لام ساكنة، يبقى اي التعريف فيها اللي هي اللام، اللام هي لام التعريف. طب لما نيجي نقول الف لام تعريف، لا بأس لا بأس، بس هي اللام هي للتعريف. ماشي، طيب عندنا هنا قلنا يبقى هنا مسبوقة بهمزة وصل مفتوحة دائما، يبقى احنا بنقول الهمزة الوصل دي دائما مفتوحة عند الابتداء، وطبعا الحركة بتاعتها لا تكتب يعني مش مرسومة في المصحف، هي لفظية فقط، وهي زائدة عن بنية الكلمة. لاحظوا كلمة زائدة عن بنية الكلمة، الكلمة دي هي دي مربط الفصل أو هي فيها اللغز كله، زائدة عن بنية الكلمة. احنا بنقول ان لام التعريف في كل حالتها زائدة عن بنية الكلمة. طيب سواء، ايوه هو ده الاساس. سواء بقى امكن استقامة الكلمة بدونها، زي مثلا كلمة قمر اهو، لو عرفنا تبقى القمر، طب ان اللام قمر يبقى ما قصدش معاها خالص. شمس، زودنا اللام الشمس، ما قصرش يعني، ممكن نجربها وممكن ايه نزودها في الكلمة لا بأس. هنا ممكن تستقيم، يستقيم ماء الكلمة بدونها، ان الماء بتاع الكلمة والمنى مش هيتأثر خالص، وهو ده برضو نقطة جوهرية لابد ما اوضحها للبنات. هي معنى استقامة الكلمة بدونها يعني البنيان ما تأثرش، المعنى ما تأثرش. في نقطة لا يمكن استقامة الكلمة بدونها، يعني ايه؟ ان هي تكون لازمة في الكلمة لا فارقها ابدا. يبقى احنا عندنا نوع ثاني من ايه؟ هي زائدة، احنا يعني اتفقنا ان هي زائدة، ولكن هنا الزيادة هتفضل تلازم الكلمة ولا تنفك عنها ابدا. ليه؟ هي كده كثرة الدوران في القرآن والإتيان بهذه الصورة على طول هي اللي ثبت اللزوم. خلاص ماشي يا بنات. طيب زي ما ده بقى ايه كمثال، ايه كمثال؟ هي كلمة الذين، الذي، التي، وشبه هي الأسماء الموصولة. ماشي، هنا تكون لازمة للزوم الكلمة لا يمكن أن تفارق الكلمة التي فيها أبدا. طيب نرجع ونقول قلنا ساكنة وزائدة عن بنية الكلمة ليه؟ لأن احنا بنقول هي لام ساكنة على طول ما تتحركش. خلاص؟ طيب زائدة عن بنية الكلمة يعني احنا خرجنا أي لام أصلية من الكلمة، يعني ما ينفعش نقول الكلام اللي احنا هنقوله دلوقتي ده على اي لام اصلية في الكلمة. اللام الاصلية دي ليها حالة خاصة، زي كلمة ألسنتكم او ألسنتكم. ها نقدر نشيل اللام هنا؟ ها الاولانية اصلا همزة قطع وليس وصل، ألسنتكم او تكتكم. ماشي، يبقى احنا هنا بنقول ايه؟ اللام نستطيع ان احنا ايوه لا اه ماشي، هي لام اسم دلوقتي. الوانكم، ها نستطيع ان احنا نشيل الكلمة ونحذف اللام من هنا، نحذف اللام. طيب شيلوها كده من الكلمة، ها الوانكم المعنى استقام، الكلمة لا يستقيم، معنى الكلمة لا يستقيم. الفافة، الفافة اداني نفس المعنى، يبقى هنا دي اسمها لام أصلية في الكلمة، يبقى هنا اسمها لام أصلية في الكلمة، مش هي دي اللي بنتكلم عليها، هي دي من بنيان الكلمة. خلاص؟ برضو لو جينا برضو على لام فعل، في جت في فعل مثلا، دي مثلا لام اسم مثلا اهي، في مثلا لام فعل ألهاكم، ألزمهم، ها دي برضه نقدر ان احنا نشيلها من الكلمه، نقدر تقدر تستقيم الكلمه بدونها؟ لا، يبقى مش هي دي اللام اللي انا اقصدها في لام التعريف، انا بتكلم على لام التعريف الزائده. ماشي، وقلنا لها قسمين، ممكن ان احنا نشيلها وتستقيم خلاص ايوه، وممكن تيجي في حالتها، لكن لا يمكن أن تفارق الكلمة. تنزل الكلمة دائما، ولكن هي زائدة، ولكن تنزل الكلمة دائما. طبعا احنا عارفين عشان هي لام ساكنة، طبعا لما قسمها الإمام اللي هو الشيخ الجمزوري في التحفة قسمها لكام حروف؟ 23 حرف على على الإظهار وعلى الإدغام، يعني تيجي وراها 14 حرف تبقى مظهر، وبعدين 14 تانية تبقى مدغمة، ماشي؟ طبعا معروفة الحروف. يبقى قسم لل 28 حرف اللي هم يستطيعوا او نقدر، او اللي هي تيجي ورا ايه؟ ورا اللام الساكنه. الا ايه؟ الا ايه؟ الا حروف المد، لان حروف المد في الاساس ساكنه، فمش هينفع ان احنا نجيب حرف المد واللين او حرفي اللين كمان، ادي خمس حروف ما ينفعوش يجوا بعد ايه؟ بعد اللام الساكنه. يعني ينفع 28 حرف كلهم يجوا بعديها الا الخمس حروف اللي هم بتوع مد واللين وحرفي اللين. حد يقول لي ليه؟ لماذا؟ ما السبب؟ فيش إجابة؟ ماشي، ده واحد لعدم التقاء الساكنين، جميل. أي يا أم عمر، ده السبب الثاني. أول سبب، أيوة أم عمر قالته، أصلا ما ينفعش إن يجي حرف المد أصلا. ما هو خشية التقاء الساكنين ليه حل، يعني هو لو خشية التقاء الساكنين بيبقى ليه حلول يا أخوات. نحن نحرك الحرف اللي قبل الساكن كذا كذا كذا، بس المغزى الأساسي ان حرف المد دائما ساكن، وما قبله لابد ان يكون متحرك بحركة مجانسة. يبقى حرف المد اصلا ما ينفعش يجي قبل الساكن عامة، صح كده؟ ده الاجابة الاساسية، ده الاجابة الاساسية. لكن لو هنقول خشية التقاء الساكنين ونسكت، طيب ما هو في حلول، ما احنا ممكن نحرك لام الساكنة دي، صح؟ مش ممكن نحركها؟ ولو طبعا يعني ممكن حلول كتير، صح؟ لكن هنا لا، هنا السبب الاساسي اللي انا قلته لكم، ان هو حرف المد لابد ان ياتي قبله حرف متحرك دائما بحركه مجانسه، خلاص؟ ولو كان حرفي اللين ياتي بحرف متحرك بالفتح، خلاص؟ طيب، يبقى احنا لما نيجي نتكلم بقى هنا، المشكله عندكم في حاجه، انتوا فاهمين الموضوع ده كله، فاهمين الانواع وفاهمين كل حاجه. قل اللهم اي، نعم. يبقى احنا بنقول هنا ايه المشكله عندكم؟ هل بقى لما اجي اقول حكم اللي هي الاسم الموصول او لفظ الجلاله، حكم اللام هنا، هل اطلق عليها ادغام واظهار فقط، ولا اطلق عليها ادغام قمري او ادغام شمسي او اظهار قمري؟ يعني دي المشكلة ودي نقطة المبهمة عندكم. بص، في فريقين قالوا نعم، في خدوا بالكم، انتوا عارفين انتوا طبعا لما نيجي في درس في النحو اسمه المعارف، انتوا عارفين ان المعارف دي سبعة، من الضمير والعلم، الضمير مثلا زي انا وانت وانت وهو ومش عارفة ايه، العلم زي محمد زينب، اسم الاشارة هذا هذه وما شابه، اسم الموصول الذي والتي، المبدوء بال، خدوا بالكم في المعارف نقطه خاصه بالاسم الموصول، يعني الاسم الموصول نفسه هو معرفه، انتوا واخدين بالكم؟ احنا بنتكلم على الف لام التعريف، ها، اللي بتخش على النكره، ها. طيب انا دلوقتي ده في من باب عارف، هنلاحظ ان في نقطه خاصه بالاسم الموصول، يعني ايه نفسها معرفه، خلاص؟ وبعدين نقطه خاصه بايه؟ بال المعرفه، ماشي، اللي هي تدخل على الكتاب، القلم، المدرسه وما شابه. وبقيه النقط طبعا ايه؟ هم سبعه، مش بابنا دلوقتي ومش كلامنا، ومش هقدر اقفل فيهم يعني كتير انا لكن انا بقى النقطه الاساسيه اللي انا بقول لكم ايه؟ ان في ناس قالوا ان. طالما الاسم الموصول ده هو معرف بالصله بتاعته اساسا، هو معرف بالصله بتاعته، يبقى اذا اللام اللي موجوده، اللام الساكنه اللي موجوده في اللام دي من بنيه الكلمه مش زائده. هو ده النقطه اللي انتوا ما تعرفوهاش. في ناس قالت ان هي اللام قال اللي جوه، اللي جوه الذي، التي، التي، كل دي اللي هي الاسماء الموصوله دي اصلا من بنيه الكلمه، هم وصفوها كده، قالوا ان هي من بنيه الكلمه. ليه؟ لان الاسم الموصول ده اصلا هو معرف بذاته. فاهمين؟ فاهمين كده؟ في الحاله دي قالوا ايه؟ فانها بهذا الشكل لا توصف بقى بكونها شمسيه ولا قمريه. طالما هي اصلا، ها مش احنا لما قلنا السنتكم الهاكم دي من اصل الكلمه، مش هتوصف هنا اللام دي بقمر ولا شمس، اللي هي لام الاسم ولا لام الفعل، مش هتوصف لانها اصليه من بنيه الكلمه، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ اه لا، هتوصف بقى ايه اذا كانت مدغمه مظهره بس، لكن هتوصف بقى بادغام قمري او ادغام شمسي لا، مش هتوصف بكده. لكن هي برضو نفس الحالة دي لقول الجماعة دول، الجماعة دول قالوا لو أنا اعتبرت إن تعريف الموصول بالصلة، تعريف الموصول بالصلة، فهي اللام دي مش زائدة عن بنية الكلمة، دي من بناء الكلمة، فبذلك لا توصف بكونها لا شمسية ولا قمرية. طيب في جماعة تاني قالوا لا، اللام إذا كان تعريف الموصول بأل، يعني أنا لو هعرف الاسم الموصول بأل، ها؟ يبقى إذا الأل دي زائدة، يعني هم قالوا خلاص بقى طالما بنية الكلمة يبقى أل دي مش هي اللي بتعرف الكلام. لكن التانيين قالوا لأ، لو أنا هعرف الاسم الموصول ده بأل وأعتبر إن الأل دي اللي هي لام الساكنة دي تعريفية دخلت على الاسم الموصول، يبقى اذا هي زائده عن بنيه الكلمه وتوصف سواء كانت لام شمسيه او قمريه حسب الحرف اللي ايه؟ اللي بعديها. ها الموضوع اتفهم؟ الموضوع ده اتفهم؟ لذلك لما جت في في في في الدرس في الكتاب هتلاقي بعد كده اللام اللي دخلت على اسم الجلاله، طبعا انتوا عارفين تصريف اسم الجلاله ان هو اصله اله، اصله اله، هكتبها لكم. ماشي؟ طيب الاله اللي هو المعبود يعني، من اله الشيء اي عبده. ثم دخل، لم افهم اخر نقطه. بص يا حبيبي، أنا بقولك في قولين، في قولين، خليكي معايا يا سارة عشان تعرفي اختيار الكتاب، اختار أنهي قول. في ناس قالوا لو اعتبرنا إن اللام الساكنة من بنية الكلمة وإن تعريف الموصول بالصلة فهذا لا حكم له، يعني لا توصف شمسية ولا قمرية، لا توصف شمسية ولا قمرية، خلاص؟ طيب وقلنا في ناس اعتبروا ان ال دي اللي هي تعتبر تعريف الموصول، يعني دخلت علشان تعرف الموصول اللي هي اللي هو الاسم الموصول، ففي الوقت ده حكموا عليها ان هي زائدة وليس من بنية الكلمة، ولكن تلازمه في جميع احواله. ماشي؟ فاعتبروا ان هي حكم لام شمسية او ايه او او او, أو, أو هي لام شمسية طبعا، هي جت هنا عشان اللام بتبقى داخلة على اللام، فهي ايه تعتبر من اللام الشمسية، تعتبر من اللام الشمسية، خلاص؟ ماشي؟ طيب هتقولي لي اختيار، اهو لسه بتكلم يا ام معاذ، اختيار الحاجة كوثر اللي انا درس على ايديها ودرس اكتبها، واختيار الدكتورة سعاد هو نفس الاختيار، لان اللي مكتوب في الكتاب ده لقيته هو نفس المكتوب في الكتاب ده. خلاص ماشي، يبقى كده رأي الدكتورة سعاد نفس الرأي اللي احنا بنقول عليه ده، بدليل ان هي حكمت على اللام الذي واللام التي واللام اللي موجودة في لفظ الجلالة، حكمت عليها بالشمسية بدليل قولها لما كلمت على تصريف لفظ الجلالة، قال قد رأيت من أمثلة اللام الشمسية لفظ الجلالة. طبعا احنا عارفين ان في كتير قال ايه ولعل الكثير لا يلحظ فيه لام ال، يعني علشان هم مش عارفين تصريف اسم الجلالة او لفظ الجلالة. فعن ايه الكلام في تصريف من ناحية التصريف اللي هو اسم الجلالة كتير جدا، فبس من احدى التصريفات قالوا ان الله اصلها الاصل من الاول اله زي ما انا كتبتها لكم من شوية، وبعدين دخلت عليها لام التعريف بقت ال ثواني ال اله بقت كده هي اله ماشي زي ما انا كتبتها لكم في الاول، دخلت لام التعريف بقت ايه ال اله ثم حذفت الهمزه الثانيه للتخفيف. فين الهمزه الثانيه؟ ها اعتقد ان همزه الوصل ثواني، همزه الوصل الاولى موجوده زي ما هي، يبقى همزه الهمزه الثانيه اللي هي اللي همزه هتبقى كده، هتبقى كده الله، لما انا حذفت الهمزه اللي هي في الوسط دي بقت الله. يبقى هي الاول كانت عشان يبقوا ورا بعض ثواني الاله، وبعد كده راحت بقت ال، وبعد كده بقت الله. خلاص ايوه راح هي ماشيه كده بالترتيب، هي اله دخلت عليها لام التعريف بقت ال اله، بعد كده حذفنا اللام التانية الالف التانية ماشي بقت الله. فهنا لما قلنا الله التقت اللام الساكنة الأولى بالثانية المفتوحة ال ال ال الله الله الله الله الا هنا التقت مين؟ اللام الساكنة الأولى باللام اللي هي الثانية، فحصل هنا عملية إدغام. طبعا لما أضغمناها في اللفظ برضه هي إدغام برضه مال التماثل هنا أول. طبعا أنا لما يجي حرفين اتنين شبه بعض الأول ساكن والتاني متحرك على طول يجب على طول ان انا اضغمهم ادغام متماثل، يكون متماثل صغير. ايوه اضغمنا وشددنا، نعم. لذلك تلاقي كده على اسم الجلاله علامه الشد. يبقى احنا في الحاله دي رسمت بقى ازاي؟ رسمت الهاء موصوله باللام، رسمت الهاء بصوا كده موصوله باللام كده. طيب راحت فين الالف اللي كانت في الوسط؟ مش احنا كانت كده؟ مش احنا فضلنا وراها غايب لما كانت كده؟ ها حذفنا الالف اللي قبل الهاء دي، حذفنا الالف اللي قبل الهاء، فايه استقرت الكلمه في الاخر على ان الهاء انثقت في مين؟ في اللام، بقت بالشكل ده. طيب ليه حذفنا الالف رغم ان احنا بننطقها بنقول الله، ولما نيجي في المد عارض الله ونقف عليها بايه؟ بالمد عارض. راح فين؟ هي حذفت رسما فقط، حذفت رسما فقط. ليه؟ قال لك حتى لا يشتبه الاسم الكريم اللي هو اسم الله باللات اللي هي الله، لاه قصدي بالله اللي هي من لها يلهو من الله، يعني ده من الله لاهي يعني ماشي فسارة الله. نعم طبعا طبعا من كل التصريفات دي، يعني احنا بنقول في تصريفات كتيره لاسم الجلاله، فدي من احدى التصريفات. طبعا احنا بنتبع رسم المصحف ده في الاخر، مفيش اي شيء، بس بنشرح القاعده، يعني قاعده التصريف جت ازاي. فاحنا هنا بنقول هم لما هم وصلوا لرسم الله بالشكل ده، قلنا ان هي عدت على كذا مرحله، خلاص اخر مرحله كان المفروض ان هي تبقى ايه؟ بالله، وتالف مرسوم عليه، لحذفوا الالف وسقط الهاء في ال، ولكن الالف مرة كما هي علشان لا يشتري الاسم الكريم بالله ان لها من لا يسرار الله. خلاص كده صوت وصل، كده صوت وصل. طيب فهنا الحاجة قالت طبعا اللام هتعتبر من اللامات الشمسية، هي هنا التعريف، خلاص تعتبر لام شمسية، وقالت مثلها ولكن لا يمكن تجدها زي حدث مع لذيذ. يبقى هنا دلوقتي هي لابت المثال على المثال ده، يبقى معنى كده ان الذي والأسماء كلها لما نيجي نتكلم حكم عليها نقول حكم شمسي عادي، مفيش اي مشاكل، خلاص، لان هو ده الرأي اللي هم استقروا عليه، ان هي اللام في الذي والتي والاسماء الموصولة هي لازمة، لازمة لا تفارق الكلمة ولا تستقيم الكلمة بدونها، ولكن هي زائدة، هي زائدة يعني هي كلمة، لو احنا رجعنا للكلمة من اصلها، يعني اصل الكلمة لذيذ ماشي، ها ذكرت عليها اللام الذي ماشي، يبقى ايه وهذا كل كلام. يبقى احنا لما نيجي في خلاصة الكلام بنقول ان الذي والتي يوصف بكنيها شمسية ولا قمرية لانها من بنية الكلمة، اما اذا اعتبرنا ان قال دي زائدة بناء الكلمة على ان تعريف موصول بالصلة فهذا لا حكم، واما اذا كان تعريف الموصول بال فهي لام شمسية وزراش عندنا. خلاص انتوا المواضيع كنتوا مضغبطين فيها. طيب هتقولي لي طب الشعر يعني حصل كده، طب انا بقول لك دليل كمان اللي في الطبق موزع جميع الحروف اللي هي 28 اللي هو قال هي تأتي بعد اللي هي التعريف، وقال في ايه واللام الاولى سميها قمية واللام الاخرى سميها شمسية. يبقى هو دلوقتي ما قالكيش بقى سواء قدرنا نستقيم الكلمة بدونها على تستقيم، ما فرقش، وهنا اللام هتلاقيها من ضمن الحروف صح اللي جاية من ضمن ايه الحروف اللي هي للكرم جاية اهي، يعني اللامات اهي، ما فرقش بقى هنا في المنظومة، ما قالش ان كانت تستقيم الكلمة بدونها او لا تستقيم، هو وزعهم وخلاص وخيرا جزيلا. طيب الله المستعان، والله اعلم، والله اعلم. طيب هو الامام مالك قال الحس حلو قوي، قال في الاسم الموصول زائدة لزوما، مناشي بقى هو موضوع خلاف مناشي، هي في الاسم الموصول زائدة لزوما على ما ذكر الامام ابن مالك رحمه الله، قال وقد تزاد لزاما كاللاتي، قال ده هي اسم معرف اصالة غير محتاج لما يعرفه. طبعا لما احنا قلنا الاسم الموصول ده هو اصلا من المعارف، فهو معرف اصالة غير محتاج لما يعرفه، ولا بس هو رد قال ايه والذي عليه المحققون ان الالف واللام دول زائدتان والمراد بهما لفظ التعريف لا معناه. خلاص يبقى المراد هنا ايه؟ لفظ التعريف لا معناه. يبقى إذا إن هما إيه العمل الذي عليه المحققون إن هما زائدتان، إن هما إيه زائدتان. طيب الله المستعان، كده خلصنا الموضوع ده الحمد لله. نبدأ بقى في الدرس بتاعنا. طبعا انا كتبت اسئلة قد كده للحلقة الماضية، مفيش ولا اجابة وصلت لي ما شاء الله يعني عن نشاط. هناخد النهاردة درس عن من عارفة يا نجلاء، بس هي اللي بعتت بعد الدرس مباشرة، ومش عارفة بقى هي ده بيبقى نتيجة يعني اللي سمعته في الدرس، مش عارفة بقى هي ذاكرته ولا لأ. طيب الله المستعان. احنا عندنا النهاردة هنتكلم على، احنا الحلقة بتاعت الخميس اتكلمنا على الصفات الجهر والهمس والشدة والرخاوة والتوسط. النهاردة هنتكلم على أربع صفات تانيين، وهما الإعلاء والاستفال والإطباق والانفتاح. لو اتكلمنا على الصفات الأربعة دول ماشي، هنلاحظ إن هي بتوصف أثر وضع اللسان داخل الفم، أي اللي هي على أثر وضع اللسان داخل الفم على سمن صوت الحرف، يعني على تفخيمه أو نحول صوت الحرف أي ترقيقه. ماشي كده؟ يبقى احنا بنتكلم على الصفات الأربعة. وقبل ما نتكلم على الصفات دي وبتنتج ازاي وتبقى ايه عملها على الصوت وايه اثرها على الصوت وايه وضع اللسان في الصفات ديت، هنتكلم نقول اصلا اقصى اللسان هو بداية التجويف الفموي من الخلف. طبعا اقصى اللسان يبقى احنا هنتكلم على اقصى اللسان، وهو بداية التجويف الفموي الذي لابد أن يمر به الهواء الموظف لنطق الحرف قبل أن يتابع طريقه إلى الخارج. قبل أن يتابع طريقه إلى الخارج، يبقى إذن لما الهواء بيخرج من الرئتين ويمر من الحنجرة وبعدين يجي يمر من الفم، هيدخل مدخله منين؟ من عند أقصى اللسان. يبقى هو ده بداية التجويف الفموي. طيب يبقى انا اقصى اللسان ده طبيعي مستوي كده ومستفل ماشي، ده الطبيعي بتاعه، يعني طبيعي اللي انا اكون مستفل في وضعه كده وضع الاستفال، ولما يمر الهواء يمر كده من خلاله مفيش اي مشاكل. طب لو انا رفعت اللي هو اقصى اللسان ده شوية، هيحصل ايه للهواء لما يمر؟ معايا؟ طيب هيحصل ضيق في مؤخرة التجويف الفموي، وبالتالي المسافة، يبقى انا دلوقتي هضيق كل الاماكن. دلوقتي انا رفع ثاني او اقصى لساني، ها لما يجي مر الهواء لقى اللسان مرفوع. وطبعا لما انا بقول اللسان اترفع يبقى ده عمل مني، لانه في الاصل اصلا اللسان مش دايما مرفوع، اقصى لسان يعني مش دايما مرفوع. الاصل هو ايه؟ الاصل ايه؟ الاستفال. ولما جيت عملت ارتفاع لاقصى لساني ماشي في وش الهواء كده، يبقى ده عمل مني. يبقى اذا الاستعلاء هو عمل ايه؟ عمل ايه؟ من القارئ. يبقى هو عمل من القارئ. لما انا عملت كده العمليه دي ضيقت ايه؟ نعم ثواني بس، ضيقت ايه؟ مؤخره التجويف الفموي. وايضا حصل برضو ضيق للمسافه ما بين صفحة اللسان وغار الحنك. عارفين صفحة اللسان ها؟ وعارفين غار الحنك اللي هو سقف الحنك. حصل ايه برضو؟ ايضا حصل ضيق بين المسافة ارتفع اللسان ده، حصل مسافة قلت، وحصل ضيق في التجويف الفموي كله. ولكن بقى هنا الضيق هيجي على مراحل او على درجات ايضا. ليه؟ هيكون على حسب مخرج الحرف. مخرج الحرف هو اللي هيحدد لي ها قد ايه مسافة وقد ايه الضيق وقد ايه الاستعلاء، ماشي والكلام ده. ودي مقدمة. تاني حاجة عايزة بقى ايه اعرفها لكم، ان احنا عندنا حاجة اسمها خصائص الصوت، ماشي. عندنا حاجة احنا كده خلاص عرفنا ان اقصى لساني هو مؤخرة التجويف الفموي، وهو البوابة اللي بيدخل فيها اللي بيمر منها الهواء لما يجي يمر ايه على يتابع طريقه للخارج. فكان الاصل فيه الاستفال، ولما انا ارتفع باقصى ثاني يبقى انا عملت عمل ضيقت مسافة ها على الهواء اللي خارج، فحصل ايه اللي انا ضغطت الايه الهواء في في المكان ده، بعد ما كان بيمشي براحته حصل بيمشي في ايه في مكان ضيق، ماشي كده. طيب انا عايز ارجع تاني لنقطة تانية لابد ان احنا نفهمها، ولابد ان انا اكون ايه يعني على دراية بيها. اولا ان عندي من خصائص الصوت ده الصوت العادي يعني ان هو قابل للانتشار في خطوط مستقيمة، قابل انتشار في خطوط مستقيمة. استنى اجيب لكم صورة علشان تبقى فاهمين الكلام اللي انا هقوله دلوقتي، خليكم معايا. انا بقول من خصائص الصوت ان هو يكون قابل للانتشار في خطوط مستقيمة. طيب انت عارفين اصلا لما احنا جينا نتكلم نقول ان هو بيمشي في ايه في الصوت بيمشي عن على شكل موجات في خطوط مستقيم، ماشي. طيب وقابل ايضا لايه؟ من انكسار. يعني انا يبقى اول حاجة ان هو قابل، لازم نعرفها دي، قابل لايه؟ للانتشار في خطوط مستقيمة. ثاني حاجة قابل للانكسار، يعني مثلا لو هو انا كان الطريق ماشي كده في خط مستقيم ولقى ايه؟ لقى حاجة صدته، يعني جت ايه سطح كده امامه وصده، فحصل ايه للصوت؟ انكسر، غير ايه؟ اتجاهه، غير اتجاهه. يبقى اسمه حصل ايه دلوقتي؟ انكسار، ماشي. طبعا لما بيغير اتجاهه هيغير كمان في ايه؟ في سرعته. يبقى لما حصل انكسار للصوت هيغير من اتجاه الصوت اللي كان ماشي فيه وهيغير من سرعته ايضا، ماشي. طيب في ظاهرة اخرى او خاصية اخرى للصوت، هي خاصية تالتة اسمها خاصية اللي هو قابل للانعكاس. قابل للانعكاس، محدش يقرأ الصورة اللي انا نزلتها دلوقتي، خليكم معايا. بس انا بقول دلوقتي ان هو ايه ثالث حاجه ان هو قابل للانعكاس. يعني انا دلوقتي لو هو برضو ماشي في خطوط مستقيمه وبعد كده اصطدم بسطح وحصل ان هو اصطدم، ارتد ليا بنفس القوه، ارتد ليا بنفس ايه القوه، يبقى هنا حصل ايه ظاهره اسمها ظاهره الصدى. ظاهره ايه؟ الصدى. زي ما كده ما يكون مثلا واحد في صحراء وبعدين يروح يتكلم بصوت عالي، لو الصوت انتشر وارتطم في ايه؟ في جبل، يروح راجع للصوت تاني، طبعا المكان خالي خدتوا بالكم، يرجع للصوت تاني ايه؟ قوي. يبقى دي اسمها ظاهرة الانعكاس. يبقى الصدى ده عبارة عن ايه؟ موجات الصوت تنتشر في الهواء على شكل كرات متحدة المركز، ماشي؟ اذا طبعا متعاقبة، يعني ايه؟ موجة تجري ورا موجة ورا موجة ورا موجة ورا بعض، اذا صادفها حاجز عائق، اي عائق جه قدامها، ماشي؟ وبسبب ان الموجة بتجري ورا الموجة يبقى هنا هيحصل ايه؟ هيحصل ايه للموجات؟ تتداخل. هنا في الحالة دي هيحصل للموجات تداخل مع بعضهم، الموجة الاولى تتداخل مع الموجة التانية. طبعا احنا في موجة رايحة وموجة جاي، موجة رايحة وموجة جاي، ها فاهمين الموضوع؟ موجة رايحة وموجة جاي، موجة هيصطدموا مع بعض، هيحصل تداخل للموجات. فدلوقتي هي كل موجة هتعضد التانية، هيبقى هيحصل تقوية في ايه؟ للموجات، هيحصل تقوية. اذا الصوت المرتد هيطلع ايه؟ قوي، صح ولا لا؟ مش بتسمعوا الصدى ده الصوت بيطلع قوي لكم؟ بيجي قوي ولا لا؟ طيب ايه بقى اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ بصوا بقى في الصورة، الصورة عندي قلنا اول حاجة اللي حصلت، اعتبروا ان الصوت انتشر في خطوط مستقيمة. شايفة الخطوط المستقيمة دي؟ شايفة الخطوط المستقيمة؟ هو بيمشي كده. اذا اصطدم بسطح عالي، شايفين السطح؟ شايفين شكل السطح اللي هو اصطدم بيه؟ حصل ايه للصوت؟ انعكس وارتد، انعكس وارتد. خدي بالك كل سهم من دي يعني موجة، واحدة اتنين تلاتة اربعة، ها فاهمين؟ كل سهم من دول النقط دي موجة، واحدة اتنين تلاتة ماشيين ورا بعض، لما يجي يصطدموا هيحصل ايه؟ عملية انعكاس وارتداد، ها؟ لما على شكل ايه؟ موجات متحدة في المركز، الشكل اللي احنا شايفينه الدائري ده. ولما الموجة الاولى، خدوا بالكم احنا عندنا موجة اولى تصاعدت، ماشي؟ ادي تصاعدت، حصلت فيها ايه؟ اصطدمت، رحت ايه؟ راحت انعكست. طيب الموجة الثانية وراها برضو اتعكست، اصطدمت وانعكست، حصل تداخل ما بين الموجة الاولى والثانية، فحصل تقوية في ايه؟ في الصوت. فاهمين كده الجزئية دي؟ ماشي. طيب ما ايه موضوع الانكسار؟ موضوع الانكسار احنا هنا بنقول انعكس، انعكس يعني ايه؟ يعني نزل بنفس في نفس ايه؟ نفس القوة وبنفس التداخل. لكن الانكسار حصل العكس، الانكسار انتقل من مكان لمكان اخر خالص، فايه؟ ده ادى لتغيير الاتجاه وتغيير السرعة للاضعف. هنا مش هيبقى في تقوية خالص، لان الاتجاه، ايوه، لان الاتجاه غير، يعني انا بقى دلوقتي ايه؟ الانتشار كان في اتجاه معين، غير اتجاهه تماما، يعني مثلا الصوت كان طالع متصاعد لاعلى، مرة واحدة نزل لأسفل، مرة واحدة نزل لأسفل. فزي مثلا ما بيتصاعد الصوت لأعلى مثلا في الألف، وبعد كده مرة واحدة ينزل عند الياء، ها حصل انكسار، انكسار للصوت، فضعف من ايه؟ ضعف من قوته ومن سرعته، ضعف من قوته ومن ايه؟ من سرعته. فالظاهرة دي سموها انكسار، سموها ايه؟ انكسار. نفس الخصائص اللي احنا اتكلمنا عليها دي هي اللي بتحدث في عملية الاستعلاء بأقصى اللسان، ماشي؟ احنا عندنا يا جماعة، لو احنا اتكلمنا على ظاهرة الصدى، لو جبنا مثال مثلا لقبة المسجد، قبة المسجد عاملة ازاي؟ بتبقى عبارة عن دائرية، وبعدين فيها فتحة صغيرة طيب هم ليه القبه، القبه دي عامله ليه، ليه الشكل ده بالظبط، ليه الشكل ده بالظبط، اللي هي بتجمع الصوت وتروح تخرجه من ايه، من فتحه صغيره فيطلع الصوت ايه مضغوط، فيطلع لما يضغط الصوت على بعضه يطلع قوي، يطلع ايه قوي. لما انا الحناقه بتاعت القبه دي بتجمع لي الصوت كله في مكان واحد، هيحصل تداخل ايه الموجات مع بعضيها، فلما يحصل تداخل الموجات مع بعضيها وتجي وكل موجه تضغط على الثانيه يحصل تقويه ايه في الصوت. لذلك كده زمان المؤذنين ما كانش فيه بقى ولا اللي هي السماعات ديت ولا الميكروفون اللي هم بيعملوا فيها، كان يدوبك المؤذن بيأذن بصوته بس، وشكل القبة ده هو اللي بيوصل صوته لإيه؟ لأوسع مكان والأبعد مكان، كان الصوت بقى بيبقى عالي ها؟ وواضح، وإيه طبعًا كانوا بيحتاجوا طبعًا الصوت المؤذن نفسه كان لازم إن هو يكون قوي. فاهمين؟ فشكل القبة بتاعت المسجد دي هي اللي كانت بتمكنهم إن هم يجعلوا الصوت ينتشر لأوسع مكان بصوت عالي ويسمعوا إيه؟ الجميع. فاهمين يا جماعة؟ فاهمين؟ لذلك لما احنا قلنا ايه اللي بيحصل بقى في الفم عشان يحصل عملية الاستعلاء دي وتفخيم الصوت واللي نسمع الصوت تخين كده وسمين، ايه اللي عمل الصوت كده وايه اللي يعني اللي جعل الصوت تكون بالنتيجه دي؟ بنقول احنا لما احنا رفعنا اقصى، طبعا ده اساسي نعرف حاجه، المسؤول على تفخيم الحرف هو اقصى اللسان، وشرح الحلقه دي تبين ان مفيش تفخيم بالشفتين، الشفتين لا علاقه لها بتفخيم الحروف، لا علاقه لها بتفخيم الحروف. ماشي؟ احنا عارفين عند اصلا ان برضو ان الصوت الانساني بيحمل نفس الخصائص اللي هي موجودة في الصوت دي، الصوت الانساني بتاعنا برضو يحمل خاصية اللي هو الانتشار اللي هي في خطوط مستقيمة، وان برضو داخل الفم ها وداخل الجهاز النطقي يكون برضو الصوت بالانقصار، قابل للانكسار وقابل للانعكاس، يبقى برضو نفس الخصائص الثلاثة معانا في الصوت داخل الجهاز النطقي. طيب ولكن احنا لما نيجي ننطق الحروف القرآن دي، طبعا ايه الحروف اللي احنا نقرأها وهنعمل معاها عملية الاستعلاء دي، لابد ان هي تكون بالتلقي والنقل والسماع من ائمتنا، يعني ان الرسول عليه الصلاة والسلام فخم هذه الحروف او رقق هذه الحروف، مش بنرقق بمزاجنا ومش بنفخم بمزاجنا. خلاص احنا الحروف اللي احنا يجوز اللي احنا نفخم فيها هي ست حروف بس، سبع حروف اللي هي تفخم تفخيما دائما، اللي هي خصة ضغط القذ، الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والظاء. ماشي؟ هي دي اللي احنا العلماء اجمعوا عليها ان هي ديت اللي تفخم تفخيما ايه؟ قولا واحدا. طيب ازاي تفخم هذه الحروف؟ ازاي بقى؟ هنخش بقى على الفم وشكل الفم والكلام ده كله. اول حاجة علشان نفخم حرف قلنا المسؤول عن تفخيم الحروف هو استعلاء اقصى اللسان بالارادة. يعني ايه استعلاء؟ يعني ارتفاع اقصى لساني. طيب يبقى اذا هيستعلى يروح فين؟ ناحية ايه؟ ناحية ايه الحنك الاعلى. طيب لسه في باقي؟ اه اعمل ايه؟ اتصرم في مخرج الحرف اللي انا عايز استعلي فيه. انا عندي حرف الخاء، اصدم في الخاء، اعتمد على حرف الخاء وبقى اللي هو في المخرج، وفي نفس الوقت اعمل ايه؟ عمليه ارتفاع باقصى لساني. طيب حرف الصاد، اتصادم في الصاد مع، لا قبل ولا بعد، مع. يعني انت بتقولي لي مع ليه وعماله تركزي عليها كده؟ لان بقول لك العملين لازم يكونوا مع بعض عشان استعلي وافخم حرف ويطلع مظبوط مظبوط التفخيم الفصيح بتاعه، لابد اتضم بالحرف وفي نفس الوقت ارتفع باقصى لساني، فدرجة التفخيم تنضبط. ها حد فاهم حاجة؟ يعني انت بتقولي المقصود بالعملين انه لا يكفي اعتماد القارئ على طرفين المخرج فقط، او انه يرتفع باللسان فقط. يعني ما ينفعش ان انا ارتفع باللسان فقط وانا مش معتمد على حرف، ما ينفعش العمل لوحده ده ما ينفعش. طيب طب ينفع ان انا ارتفع اعتمد على المخرج من غير ارتفاع؟ هقول لك غلط. هتقولي لي ما هو الايه ايه الصح؟ اقول لك الاثنين مع بعض في نفس الوقت. ليه؟ انا عندي في اللغه العاميه بتاعتنا نقدر نقول فار، نقدر نقول ايه فار، ها، وبابا وماما، ماما ماما، ها، ونقدر نقول فارغ، يعني ممكن نجيبها كده وممكن نجيبها كده بمزاجنا، ها، بمزاجنا، اللي نفخمه نفخمه ونرققه نرققه، دي حاجة ايه يعني صعبة. يعني انا ممكن افخم الحروف المرققة، او ممكن تفخم الحروف المرققة عادي خالص. طب ممكن ارقق الحروف المفخمة؟ عادي، زي كلمة خالد، كلمة خالد المفروض اللي احنا ايه الفصيحة تبقى ايه خالد، دي فصيحة خا، لكن احنا في العامية بتاعتنا بنقول ايه خالد. يعني نقدر ان احنا نفخم ونرقق بمزاجنا؟ ممكن عادي خالص. لكن احنا بنتكلم على ايه دلوقتي؟ بنتكلم على الحروف الفصيحة، الحروف الفصيحة. يبقى اذا اقصى لساني لانه جزء منفرد ومنفصل عن مخرج الحرف يستطيع ان هو يشارك كل الحروف. خدتوا بالكم؟ يعني انا دلوقتي بتكلم اقصى لساني ده استطيع ان انا ارفعه واستطيع ان انا ايه اتفل بيه، صح ولا غلط؟ ما هو جزء منفصل عن مخرج الحرف، صح؟ حد يجاوبني. حد يجاوبني. الحمد لله. طيب يبقى احنا بنقول ان طالما ان اقصى اللسان منفصل عن مخرج الحرف فهو ان احنا نستطيع ان احنا نرفعه مع اي حرف. طب ما هو الضابط، ما هو الضابط في عملية الاستعلاء وعدم الاستعلاء؟ الضابط اللي هي النقل والسماع، النقل والسماع. نقول ان احنا عندنا حروف معينة هي اللي يجب التفخيم فيها وباقي الحروف يجب الاستفال فيها، خلاص؟ طيب نرجع بقى نقول ايه ماذا. يبقى احنا دلوقتي اتفقنا ان المنقول الينا بالتواتر هما الثلاث ايه احرف بس، وان عملية استعلاء اقصى لسان دي ممكنة مع كل الحروف، ولكن احنا مربوطين وايه وملزمين ان احنا نعمل ايه التلقي والسماع فقط او التواتر، هم دول اللي ايه نفخم الحروف بتاعتهم بس اللي هي حروف الاستعلاء. وقلنا ان لا يكفي الاعتماد القارئ على طرفي المخرج فقط، ولا يكفي الاستعلاء باقصى اللسان فقط، ولكن لابد من ايه من العملين معا في نفس ذات الوقت. شفتي بقى نفس ذات الوقت دي جايه ايه مع بعض يعني. طيب سؤالي بقى، ماذا يحدث عند الاستعلاء باقصى اللسان بالاراده؟ هتقولي لي بالاراده، طب ليه اسمعنا الاراده؟ ما انا هقول لك في استعلاء باقصى لسانك بدون اراده زي الواو. ها في حاله الواو بيحصل ايه؟ في حاله الواو هتلاقي ان في مؤخره اللسان مرتفعه، ولكن هنا الارتفاع ده اثر على تفخيم او ترقيق الواو. انا في ارتفاع اهو، في ارتفاع ولا مفيش؟ خلي بالكم في ارتفاع ولا مفيش؟ في ارتفاع لكن اثر على التضخيم والترقيق؟ لا. يبقى الارتفاع ده ارادي ولا غير ارادي؟ الارتفاع ده في الواو غير ارادي. الارتفاع في الواو غير ارادي. طيب مع الكاف هتلاقي في ارتفاع في اقصى اللسان ولا لا؟ ها، مع ان الكاف رقيقة صح، مرققة. يبقى اذا المخرج بتاعه هو هيئته كده، بيوجد معاه ارتفاع في اقصى اللسان ولكن الارتفاع ده غير ارادي. طالما غير ارادي يعني على حسب المخرج وهو هيئة المخرج كده، يبقى اذا لا يؤثر لا على تضخيم ولا على ايه، ولا على ترقيق. لو احنا اعتمدنا على كلمة ان احنا لو ارتفع لسان هيفخم الحرف، لو تسفل اللسان مؤخرة اللسان يعني سفلت هيبقى يرقق الحرف، لا. طب ما احنا عندنا حروف بترتفع فيها اقصى اللسان ورغم ذلك مرققة. يبقى اذا العملية دي عملية ذهنية، لو انا ارتفعت وفخم يبقى دي عملية ايه؟ ذهنية، يعني عملية ارادية مني. خلاص كده يا بنات؟ يبقى علشان كده لما اتكلم على استعلاء اقصى لسانك لابد اذكر كلمة ايه؟ الارادي. ليه تذكر الارادي؟ لان في ارتفاع اقصى لساني غير ارادي لا يؤثر على تفخيم ولا ترقيق. معايا؟ ها، وضحت النقطة دي؟ وضحت يا بنات؟ عايزة الكل يقول لي وضحت. يبقى احنا لما نيجي نقول نتكلم بقى على اللي هو التفخيم والترقيق والحاجات دي، يبقى نتكلم على استعلاء باقصى اللسان بالاراده. استعلاء اقصى اللسان بالاراده. ايه اللي يحدث بقى؟ خلاص دخلنا بقى في الموضوع اللي احنا عايزين نقوله من الصبح. انا اول حاجه ضبطت مخرج الحرف واستعليت باقصى لساني. ضبطت مخرج الحرف واستعليت بأقصى لا إله إلا الله. طيب يبقى احنا هنا بنتكلم على ايه؟ هنقول لما اجي بقى، ماشي حبيبتي، لما انا اجي بقى والهواء يروح كان يكون طالع على شكل موجات في خطوط مستقيمة من الرئتين لإيه؟ يجي بقى عند البوابة. نبص بقى في الصورة، ها، هنلاقي يجي عند إيه؟ عند البوابة الخلفية للتجويف الفموي. هو كان ماشي في خطوط مستقيمة. سمعتوني لغاية فين؟ سمعتوني لغاية فين يا جماعة؟ طيب يبقى انا بقول لك الموجات الصوتيه خارجه ما بين الحبلين الصوتيين وعايزه تمر بقى ايه؟ عبر التجويف الفموي. فلقت ان الاقصى ثاني مرفوع مرتفع. طيب فبالتالي الصوت هيحصل ايه معاه؟ ده الصوت بقى، الصوت هيحصل ايه معاه؟ الموجات دي هتحصل ايه معاه؟ برضه هتعلى مع، لا استني، من الانعكاس دلوقتي ما اتكلمتش، الانعكاس الموجات نفسها هتستعلي هي كمان، هتطلع لفوق وترتفع. فاذا بعد ارتفاعها هتلاقي طبعا هي جايه بقوه، خدوا بالكم الدفعه اللي جايه بقوه جدا. فهو ارتفع هو كمان فراح حصل له ايه؟ لقى الحنك الاعلى اصطدم. ايوه، هو ماشي بقى في خط مستقيم على طول على طول وجاي ماشي جري جري، لقى اللسان مرفوع عائق قدامه، فهو جاي يرتفع بنفس القوه فراح اصطدم. ايه؟ طبعا هو في خط مستقيم وراح اصطدم في ايه؟ في الحنك الاعلى. فلما حصل له الاصطدام، اصطدم في السقف، ها، راح ارتد بنفس القوة، ارتد بنفس القوة، طب ادي اول موجه، ثاني موجه، يبقى احنا حصل ايه بقى دلوقتي؟ ماشي في خط مستقيم، ارتفع اقصى لسان فراح ارتفع معاه. طيب بعد ما ارتفع معاه وهو جاي بنفس القوه دي، فراح اصطدم في ايه؟ في سقف الحنك. لما اصطدم في سقف الحنك في نفس اللحظه ارتد. طيب يبقى دي عمل الموجه الاولى. الموجه الثانيه جايه وراها بسرعه، مفيش اي مسافه زمنيه بينهم، فاذا لما ارتدت هتلاقي الثانيه ايه؟ جت وراها، حصل تداخل ما بين الاثنين. خلاص، بحيث ان التخلخل الاولى مع تخلخل الثانيه، وتضاغط الاولى مع تضاغط الثانيه. فاذا في الحاله دي حصل ايه؟ تقويه. العمليه دي سميناها عمليه الصدى، عمليه الارتداد وتداخل الموجات مع بعضها، الموجات المنعكسه والصاعده. لما حصل تداخل ما بين الموجات المنعكسه والصاعده حصل ايه بينهم؟ تقويه في الصوت، فادى لظاهره بقى سميناها ظاهره ايه؟ الصدى. فحصل ان الصوت ملا الفم، الصوت ملا ايه؟ الفم. ما هو اصبح مقوى بقى، صوت مقوى، ماشي؟ فادى لصوت الحرف سمن، ادى لصوت الحرف سمن. فهمتوا يا جماعه؟ عرفتوا بقى التفخيم حصل ازاي؟ العمليه بتمشي واحد ان ينتشر في خطوط مستقيمه. حصل استعلاء في اقصى اللسان، حصل ايه للصوت؟ استعلى هو كمان. بعد ما حصل الاستعلاء حصل ان هو انضغط ناحيه الحنك فاصطدم بايه؟ بالحنك الاعلى. فلما اصطدم حصل بايه؟ ارتداد. فظهرت ظاهره الصدى اللي هو بمعناها ان امتلأ الفم بصوت الحرف، وحصل للحرف سمن وتفخيم. يبقى هي دي عمليه الايه؟ الاستعلاء او عمليه التفخيم. يبقى اذا يسمى الاستعلاء باقصى لسان بالاراده صفه ايه؟ بصفه الاستعلاء، ماشي؟ يبقى الصفه دي اللي نتجت دلوقتي، الصوت دلوقتي موصوف ان هو ايه؟ صوت، ها الصوت اللي خارج ده بعد ما اصطدم وارتد وبعدين تقوى، ها الصفه اللي ظهرت دي اللي هي اسمها يبقى صفه اللي هو حرف مستعلي، اللي هو صفه الاستعلاء. ايوه، يبقى الصفه اللي ظهرت دي اسمها الاستعلاء. طيب نتيجه الصفه دي حصل ايه للصوت؟ النتيجة بقى، الأثر اللي تركته الصفة دي على الصوت اللي هو التفخيم. يبقى إذا لما أسمع صوت التفخيم خلاص، يبقى هي دي ثمرة الاستعلاء، دي النتيجة. لما أنا عملت استعلاء في أقصى لساني استعلى الصوت، ادي ظاهرة الاستعلاء او صفة الاستعلاء، استعلى معايا الصوت. طيب سمعنا الصوت حصل له ايه بعد ما استعلى؟ حصل له تفخيم في الصوت. يبقى اذا هنا في العملية دي التفخيم ليس صفة، الصفة هي الاستعلاء، لكن التفخيم ده نتيجة. التفخيم هنا ايه؟ ثمرة عملية او مستحق الصفة. ماشي كده يا بنات؟ ماشي؟ يبقى احنا كده استنتجنا الصفة الأولى وهي الاستعلاء، وقلنا اللي هي عمل إرادي من القارئ، عمل إرادي من القارئ، ماشي؟ وسميناها بصفة الاستعلاء. أيوة، الصفة حق والنتيجة مش حق. نعم، هي كده الصفة الأساسية استعلاء، النتيجة اللي هي المستحقة التفخيم. خلاص يعني في العملية دي صفات ايه لازمة بتحدث للحرف أثناء ايه انفراده، ماشي، وتكون ظاهرة في الحرف أو صوت الحرف أثناء الانفراد أو السكون في التركيب. يبقى أنا دلوقتي لما بتكلم على التفخيم أقول إن هو نتيجة وليس إيه هنا صفة. خلاص؟ ماشي. إحنا قلنا إحنا عندنا حروف اللي هم السبعة دول، ماشي؟ عندي قسموهم العلماء لإيه؟ لحروف مطبقة وحروف إيه؟ وحروف إيه؟ وحروف إيه؟ قلوب منفتحة. يعني أنت دلوقتي عايزة تدخلي لي على صفة تانية خالص. هقول لك بقى صفة الإطباق جت منين. خد بالكم، أنا قلت لكم من الأساس إن إحنا عشان نعمل الاستعلاء يجب عمل، هو يعني عايزين تفخيم حرف لابد من عملين. أولاً من ضبط مخرج الحرف مع استعلاء. اوعى حد يقول لي ضبط مخرج الحرف ثم استعلاء، ثم دي معناها ان هو مش فاهم حاجه. لا، ضبط مخرج الحرف اشوفه فين؟ هو مخرج الحرف ده موجود في طرف اللسان ولا في حفتين ولا في اقصى اللسان ولا في الحلق؟ انت قلتي لي الاماكن دي، خدي بالك الاماكن. انا لما بتكلم على الخاء موجوده فين؟ الخاء دي فين؟ في ادنى ايه؟ عندنا الحلق. طيب ها الصاد دي موجوده فين؟ في الطرف. طيب ها الضاد في الحرفتين. حلو، يعني الاماكن كده بتتغير. طيب الغين هتلاقيها فين؟ عند الخاء في ادنى. طيب ادنى الحلق. طب الطاء هتلاقيها في الطرف. طيب القاف هتلاقيها عند الايه؟ عند اقصى اللسان هناك ورا. ها الظاء في الطرف. يبقى اذا في اماكن اماكن الحروف بتختلف. يبقى انا بقول لك دلوقتي انا هعمل حاجه، هقسم بقى الحروف دي، هقسمهم. طيب هو انا اللي قسمتها بمزاجي؟ لا، مكان الحرف هو اللي حدد لي التفخيم. يعني هو فين؟ بصوا، انا علشان احدد درجه التفخيم لابد اشوف مكان الحرف فين، ماشي، واقصى اللسان ارتفع قد ايه. مش احنا دايما كنا بنقول ان القالب هو اللي بيحدد لي الصفات؟ ها ماشي، مش احنا كنا بنقول كده؟ فانا لو ظبطت القالب مع اللي هو استعلاء اقصى لساني في نفس الوقت هتنضبط معايا درجه التفخيم اللي هو محتاجها الحرف. طيب انا بقول لك دلوقتي ننتبه لحاجه، اذا كان مخرج الحرف المستعلي يقع في منطقه طرف اللسان، مين اللي يقع في منطقه طرف اللسان؟ مين؟ قولوا لي انتوا. اذا كان مخرج الحرف المستعلي ايوه الطاء، وايه تاني؟ والظاء، وايه تاني؟ والصاد. ايوه، او قريبا منه، قريب من طرف اللسان. ها اي حرف قريب من طرف اللسان؟ قريب. ها هتقولي اقرب حرف لطرف اللسان، مش عايزه البعيد خالص، الضاد. يبقى انا بتكلم دلوقتي على ايه؟ على الطاء والظاء والصاد والضاد. فمع استعلاء اقصى اللسان يستعلي معه طرفه بدرجات متفاوته. هتقولي لي ازاي؟ انا دلوقتي استعليت باقصى لسان. انا دلوقتي لما اكون في الطاء، ها خدي بالك الطاء اللي هي طرف اللسان العريض مع النطق الفم. يبقى اذا الجزئيه الاماميه، استنى اجيب لكم صوره للطاء عشان تشوفوا انتوا عاملينها عاملاها ازاي. انا استنوا مش كده، لا دي ممكن دي. خدوا بالكم من الصورة اللي انا نزلتها لكم دي. بصوا احنا بنشرح دلوقتي ايه اللي هيحصل للصوت. عندنا هنا لو تبصوا لمخرج الطاء، بصوا لمخرج الطاء معايا، ها هتلاحظوا ايه؟ يلا معايا بسرعة. ان طرف اللسان مرتفع. استني بقى من الصوت المحصور، انا بس عايزة اشوف بس الشكل، كلميني على الشكل، شكل المخرج. هتلاقي ان طرف اللسان ايه؟ مرفوع، اقصى مرفوع، يعني اكتر يعني كتلة اللسان تكاد ان هي كلها اكثره، ايوه اتكاد ان كتلة اللسان كلها مرتفعة. خلاص. طب بصي للصورة التانية، يبقى مخرج الحرف حدد لي ان في مسافة معينة هي بس اللي ايه اللي مش مطبقة قوي. طيب بصي للقاف، هتلاقي في ايه؟ طرف اللسان اللي تحت عند الاصول اهي، عند اللي هي الثنايا السفلى، ها، وبعدين اقصى اللسان هو اللي مرتفع. بص للقاف، هتلاقي ان في مسافه اوسع من ايه؟ من الطاء، يعني صفحه اللسان وسقف الحنك، المسافه وسعت بينهم، لكن في الطاء المسافه كانت ايه؟ قريبه قوي في الطاء، كانوا قريبين من بعض الصوت ماشي. يعني في الطاء كانت ضيقه جدا، في القاف المسافه وسعت. طيب يبقى اذا لما اجي بقى اقول برضو لو عندي حرف الصاد هكذا، حرف الصاد هتلاقيه بسم الله، هتلاقيه برضو بشكل كده، ان طرف اللسان عند الثنايا السفلى واقصى اللسان هو المرتفع، فالمسافه مش هتكون زي الطاء ماشي. لو الظاء برضه هتختلف، هيختلف شكل المسافة ما بين صفحة اللسان وايه وغار الحنك برضه. يبقى انا كده بسم الله، معلش عندنا فرح. عندنا هنا يبقى احنا بنتكلم بنقول اذا كان مخرج الحرف، هعيد الجملة كده، حرف المستعل يقع في منطقة طرف اللسان. بصوا بقى منطقة طرف اللسان، قلنا الصاد والضاء والظاء والصاد أو الضاد أو قريبا منه، فمع استعلاء أقصى اللسان بيستعلي معه طرفه لكن بدرجات متفاوتة. فهمتوا بقى الدرجات المتفاوتة معناها إيه؟ ها، بيستعلي معه الطرف لكن بدرجات إيه؟ متفاوتة. بدرجات متفاوتة ليه؟ مش كلهم مستعليين؟ لأ. طب ما هو مخرج الضاد في مكان غير مخرج الظاء غير مخرج الصاد غير مخرج الطاء، يعني كله على حسب مكانه، فبيحدد مكان الحرف ها مع الاستعلاء بيحدد لي بالضبط درجة ايه؟ ها قولوا لي، بيحدد لي درجة الاستعلاء وبالتالي بيحدد لي درجة التفخيم، صح ولا خطأ في الجزئية دي؟ انت مصممه تجيبي لي مسميات دلوقتي، انت لسه ما اتعودتيش ان انا بمشي معاكي نقطه نقطه. انا فاهمه ايه اللي انتوا فاهمين، يعني انا عايزاكي بس تمشي معايا نقطه نقطه. يبقى انا دلوقتي يبقى على حسب ما يطلبه مخرج الحرف من ارتفاع طرف اللسان ناحيه غارج الحنك، خلاص. يبقى اذا الاستعلاء بدرجات ايه متفاوتة على حسب ايه ما يتطلبه مخرج الحرف. عشان كده درجات التفخيم مش واحدة، درجات الاستعلاء مش واحدة، مش هينفع. الاستعلاء هي ككلمة بمعناها ارتفاع، لكن الارتفاع ده ايضا على درجات، الارتفاع نفسه على درجات. ماشي كده؟ انا عايزة اوصل لكم معلومة ناطقة اساسية في دماغكم. ماشي. لو لاحظنا مع طاء هنلاقي ان الثناء الاقصى ضيق المسافة، صح ولا لا؟ وكمان استعلاء الطرف مع الطاء برضو ضيق المسافة، فهنا حصل تضييق لمين؟ ما بين فتحة اللسان ها وغار الحنك من اوله لاخره، صح ولا لا؟ هتلاحظي ان ايه صفحة اللسان تكاد تنطبق على بعضها. كمان في الضاد، يا الله، الضاد، الضاد شكلها عامل ازاي؟ ده الضاد بقى يعني حاجة بقى تانية خالص. هتلاحظي ان الحافتين مرتفعين، والحافة الحافتين الخلفيتين مرتفعين، والاقصى اللسان مرتفع، والحافتين الاماميتين مرتفعين. يبقى اذا المسافة ما بين فتحة اللسان واقصى الحنك ايه؟ ضيقة جدا. حصل ايه في الحالات دي؟ حصل ايه؟ ان انضغطت اللي هي الموجات اللي هي بتاعة الصوت داخل الفم من اوله لاخره، حصل لها انضغاط شديد. ففي الحالة دي الحرف هيفخم تفخيم ايه؟ مش عادي. ده انا الاول قلت لو هيرتفع باقصى اللسان فقط هيحصل استعلاء ويحصل معايا تفخيم. فما بالك بقى لو انا كان مخرج الحرف في طرف اللسان والكتلة اللسان كلها مرتفعة لفوق والاعلى، والمسافة ما بين اقصى اللي هي صفحة اللسان وغار الحنك ضيقة جدا، يبقى انا عملت كمان عمل حاجة زيادة اللي على صوت الحرف بعد ما خرج من المكان الضيق بتاع اقصى لسان، لقى مكان ضيق كمان، انضغط كمان انضغاط كمان اشد واكبر. فهنا حصل تفخيما، فخم تفخيما ايه؟ قويا. فهنا زاد من درجة الايه؟ درجة ايه اللي زادت؟ استعلاء، صح ولا غلط؟ يبقى هو مش استعلاء عادي، لا ده زاد كمان، صح كده؟ طيب يبقى احنا بنقول تسمى زيادة درجة الاستعلاء اللي هي اقصى اللسان وانضغاط الصوت داخل الفم بصفة ايه؟ سميناها دلوقتي ايه؟ بصفة ايه؟ الاسباق. ايوه، يبقى احنا استنتجنا صفة تانية غير الصفة الأولانية. أنا عملت الصفة الأولية وخلصتها. قلنا لو استعلينا بالمخرج، قصدي ضبطنا المخرج واستعلينا بأقصى اللسان هيحصل تفخيم للحرف، طب الصفة دي اسمها إيه؟ صفة الاستعلاء. طب لو لاحظنا كمان بعد ما احنا وجدنا صفة الاستعلاء أهو. لا بأس. ماشي. خدي بالك. عشان انت سحبت المايك. يبقى احنا قلنا يا بنات لما انا صفة الاستعلاء هتنتج من ايه؟ بمجرد لما انا اضبط المخرج وارتفع باقصى لساني، في الحالة دي وجدنا صفة الاستعلاء. طيب لو انا لاحظت ان كتلة اللسان كلها او معظمها، مش هقول كلها، ما اقدرش اقول كلها لان في حالات هتبقى مش كلها او معظمها ارتفعت وأصبحت المسافة ضيقة ما بين صفحة اللسان وأقصى وغار الحنك أدى إلى انضغاط الصوت داخل الفم، انضغاط زيادة. أوجدنا صفة أخرى وهي صفة الإدباق. يبقى دي الصفة دي اسمها إيه؟ صفة إيه؟ الإدباق. طب نتيجة الإدباق دي ها هي صفة اهي موجودة، احنا قلنا نقول عليها صفة، يبقى هي هنا إيه؟ صفة. طب نتيجة الإدباق إيه؟ الاستعلاء والإدباق نتيجتهم إيه بقى هنا؟ زيادة في التضخيم. الثمرة العملية للعملية دي اسمها ايه؟ زيادة في التضخيم. خلاص؟ يبقى ايه هي الحروف المطبقة بقى اللي احنا قلنا عليها دي؟ اللي هي موجودة في طرف اللسان او قريبا منه اللي هو حرف الضاد. يعني احنا عندنا اربع حروف مطبقة اللي هي الطاء والظاء والصاد وبعدين ايه؟ الضاد. خلاص؟ خلاص كده يا بنات؟ كده المايك؟ طيب يبقى انا بتكلم على الاستعلاء اللي هي صفه قوه، فهتزود لي من درجه الاستعلاء هذا درجه اعاقه ودرجه ايه؟ الاهتزاز. وكذلك صفه الاطباق هي برضو ايه؟ صفه قويه، فايضا هتزود من درجه الاعاقه ومن درجه ايه؟ الاهتزاز، يبقى هتاثر على الدرجتين. ماشي؟ صح ولا خطا؟ مش دي من الصفات اللي هي توصف بقوه؟ يبقى هتؤثر على ايه؟ بالزياده في درجه الاعاقه وزياده في درجه الاستفزاز. طيب هنقول لك الترتيب العقلي اللي ايه؟ اللي هي للحروف اللي هي الاستعلاء المطبقه. طبعا الطاء ده حاجه اولا يعني الطاء دي ايه؟ الطاء لما نيجي نشوف التضخيم بتاعها اعلى ولا الضاد؟ اعتقد ان هو الطاء، صح؟ الطاء دي اصلا عندها شده وعندها جهر وعندها استعلاء ومرتفعه من من من من طرف اللسان ومرتفعه من الاقصى ومعاها حروف معاها صفات قصدي قوى قد كده، فاذا التضخيم بتاعها هيبقى اقوى ايه؟ اقوى تضخيم، صح؟ طيب الضاد ها رغم ان هي رخوه الضاد لان فيها رخاوه، ايوه لو ما فيهاش رخاوه كان هنقول الضاد لان هي عندها ارتفاع اكتر من الطاء، لكن هي علشان رخوه فقلت في ايه؟ في التضخيم شويه. ليه الرخاوه قللت من درجه التضخيم؟ مش احنا كنا بنقول دلوقتي هتؤثر على درجة الإعاقة ودرجة الاهتزاز، فهنا قالت من إيه؟ من درجة التضخيم، صح؟ فإذا الترتيب هيبقى الطاء ثم الضاد. طيب اللي بعدهم تصوره هيبقى مين؟ الظاء ولا الصاد؟ هيبقى أني من في الترتيب؟ أنه أقوى؟ الصاد ولا الظاء؟ ها؟ يلا شوفوا كده الصفات فيها كده وحددوا لي الظاء. بارك الله فيكي. ليه الظاء دي اولا دي من الحروف هتلاقيها ايه؟ الاثنين زي بعض، اولا الاثنين زي بعض يعني الاثنين زي ايه؟ بعض في الرخاوة وفي الجهر وكل حاجه، بس الظاء هتبقى معاها ارتفاع اكتر. خدوا بالكم مخرج الحرف هيبقى معانا الظاء ارتفاع ايه؟ اكتر. الاثنين مجهورين والاثنين فيهم رخاوه ولكن الصوت معاها ايه؟ همس. نعم يبقى كمان قللت الصاد انها مهموسه، ايوه بارك الله فيكم. يبقى الصوت ايه؟ مهموسه. وكمان المكان ان الارتفاع مع الظاء ايه؟ اعلى. فعلشان كده جعلنا الظاء اقوى، مش جعلنا بقى هو الصوت الحرف بقى هيطلع كده على حسب بقى الصفات اللي موجوده في الحرف ومكان الحرف، عمل لي ان التفخيم في الظاء هيبقى اعلى من الصاد. ماشي. يبقى احنا عندنا الترتيب بقى دلوقتي الحروف المطبقة: الطاء، الضاد، الظاء، الصاد. خلاص كده عرفنا. يبقى عندنا كام حرف بقى لسه ما اتكلمناش فيهم، اللي هي الحروف المستعلية. يبقى عندنا كام حرف لسه ما اتكلمناش فيهم، اللي هم الثلاثة، اللي هي حروف اللي هي الحرف القاف والغين والخاء. القاف والغين والخاء. بصوا للصورة كده هتلاحظوا لو بصينا للقاف هيحصل ايه يا جماعة؟ مش هيحصل اي مشاكل. بصوا عندك عندنا هتلاقي ارتفاع في اقصى اللسان، صح؟ طرف اللسان كده الصوت. طب انا سمعته مني لغايه فين؟ مش عارفه نزل امتى. سمعته لغايه فين؟ نهاية تاني. نقول ان احنا يبقى من حروف الاستعلاء السبعة ثلاثة، اللي هم القاف والغين والخاء. لو بصينا على مخرج الغين والخاء هنلاقيهم من أدنى الحلق، والقاف من أقصى اللسان، يعني قريب من أدنى الحلق. لما أنا أستعلي بأقصى لساني وأتصادم في مخرج الحروف ديت، هنلاحظ إن منطقة طرف اللسان فيها استفال، يعني طرف اللسان تحت. ما انا بقول لك ارتفاع يعني استعلاء، لما انزل انزل باللسان يبقى اسمه ايه؟ استفال. ماشي. لو بصينا على بقى الحروف دي كلها نلاقي طرف اللسان حصل له ايه؟ استفال. فهنا دلوقتي المنطقه حصل فيها اتساع، المسافه ما بين صفحه اللسان وغار الحنك حصل اتساع. خدوا بالكم في الظاهرة دي، أنا مع الاستعلاء الأول اللي هو فيه إطباق حصل ظاهرة الصدى، انضغاط الصوت اللي هي اصطدامه في غار الحنك، وبعدين يرتد يحصل تقوية وموجة ورا موجة تقوي إيه؟ الصوت. هما بيعملوا إيه تحت؟ معايا ثواني يا اخوات. ايوه يا اخوات عفوا. احنا عندنا هنا قلنا ايه الحروف ديت؟ بيكون المسافه ما بين صفحه اللسان وغار الحنك متسعه جدا. طب ده معناه ايه؟ انا لما جت الموجات الصوتيه ارتفعت معايا وارتفع الصوت واستعلى واستعلى فين؟ عند اقصى اللسان، فحصل ان الحروف اتفخمت، صح ولا خطا؟ طيب جه بقى يمشي في طريق انتشاره، فبدل ما يبقى في المستوى الاعلى لقى في مسافه، طبعا في الـ الـ الـ في الاطباق كانت نفس المستوى، فهو اتجه لايه؟ لغار الحنك، ماشي كده يا جماعه، وانضغط الصوت فوق فحصل التقويه. لكن هنا العمليه هتبقى بالعكس، هو جه ينتشر في الخطوط المستقيمة لأن المكان اختلف فاتغير اتجاه انتشاره. أيوة، بدل ما يرتفع لأعلى انكسر لإيه؟ لأسفل. يبقى دي ظاهرة ظاهرة الانكسار. فلما هنا اتغير اتجاه انتشار الصوت حصل إيه؟ حصل إيه دلوقتي؟ قلل، ها، ضعف الصوت شوية. هو مفيش تضخيم؟ لا، في تضخيم بس ضعف. يبقى العملية دي اسمها عملية ايه؟ الانكسار. ماشي كده؟ يبقى احنا دلوقتي اعتمدنا في التضخيم على مين بس؟ اعتمدنا في التضخيم على مين بس؟ على اقصى اللسان، صح ولا لا؟ طيب، يبقى لما حصل تكسر في قوة الانضغاط داخل الفم، قل لي ايه النتيجة بتاعت انه قل التضخيم. طب هو عدم خالص مفيش تضخيم؟ لا، في تضخيم، بس هو قل مقارنة بايه؟ بحروف، بتضخيم حروف الاضاق. يبقى هنا القلة جت منين؟ مقارنة بحروف الاضاق. لكن ما نقدرش نقول ان لم يحدث تضخيما نهائيا، لا، حدث تضخيم، حدث تضخيم، ولكن بالنسبه لحروف الاضاق فهو كان اقل. بالنسبه لحروف الاضاق كان اقل. يبقى هنا حدث للصوت ايه؟ ان المسافه كانت متسعه ما بين صفحه اللسان وغار الحنك، فهنا حدث للصوت عدم انضغاط، عدم الانضغاط بين، عدم انضغاط الصوت بين صفحة اللسان وغار الحنك، سموها بصفة، بصفة ايه؟ الانفتاح. بصفة ايه؟ ماشي يا بنات؟ ثمرة الانفتاح ده، ثمرة الانفتاح هو طبعا ضعف في ايه؟ في التضخيم. يبقى هو تضخيم نسبي زي ما الاخت قالت. ضعف فين؟ في التضخيم. ماشي يا رنا؟ يبقى لما نسأل سؤال ونقول ما الثمر، ما الثمرة العملية لصفتي الإطباق والانفتاح في الحروف المستعلية؟ نجاوب نقول ايه؟ الإطباق هو ايه؟ هنعرف، هو زيادة في استعلاء أقصى اللسان. زيادة بمعنى إن كان في استعلاء أساسا، وده أتى الزيادة في الاستعلاء. نتيجة إيه؟ الزيادة دي جت منين؟ زيادة في الاستعلاء، خدي بالك الأول. زيادة في استعلاء أقصى اللسان نتيجة لوجود مخرج الحرف في منطقة طرف اللسان، والثمرة بتاعته هو زيادة في التضخيم، خدي بالك. لما اقول الاطباق تقولي لي زياده في الاستعلاء، نتيجه الزياده في الاستعلاء زياده في التضخيم. مش هقول لك ما هو الاطباق تقولي زياده في التضخيم. ركزوا في الاجابه. لما اقول لك استعلاء اللي هو الاطباق قصدي، تقولي لي ايه؟ هو زياده في استعلاء اقصى لسان بالاراده، كانت نتيجته زياده في التضخيم. لذلك نلاحظ ان كل حرف مطبق مستعل، صح ولا خطا؟ هتلاحظي، ايوه، يعني في استعلاء من الاساس، والاطباق جه زياده في الاستعلاء. الاطباق جه زياده في الاستعلاء فادى لزياده في التضخيم، وده نتيجه الايه؟ مكان الحرف والصفات اللي موجوده في الحرف نفسه. هتقولي لي ايه الصفات؟ اقول لك الله، مش احنا في الطاء والضاد ايه اللي فرق؟ ان دي تكون طبقها اعلى من دي، مش الصفات؟ والصاد والطاء، الصاد والظاء، ايه اللي فرق برضه؟ مش الصفات؟ يبقى المكان مش ايه؟ مش لوحده برضه. برضو الصفات بتاع الحرف هي اللي بتحدد لي درجة التضخيم. خلاص؟ طيب، يبقى أنا لما أقول مقولة كل حرف مطبق مستعلي وليس كل حرف مستعلي مطبق، مين يشرح لي؟ ها؟ كل حرف مطبق مستعلي وليس كل حرف مستعلي مطبق، ها؟ أنا قلت صح ولا خطأ؟ كلامي ده صح ولا خطأ؟ اوكي ماشي صح. ليه؟ لان انا مقدرش اللي انا اقول كل الحروف المستعليه مطبقه بس. ليه؟ لان في حروف اخرى ما فيهاش اطباق، فيها الانفتاح. فيها ايه؟ الانفتاح. خلاص فهمتوني؟ لكن لما اتكلم على المطبقه هقول لا، ده كل مطبق مستعلي، كل مطبق مستعلي، وليس كل مستعلي مطبق، لان في حروف اخرى توصف بالايه؟ بالانفتاح. صح ولا غلط؟ والانفتاح دوت بيكون نقص في درجه الاستعلاء، يبقى عكس الاطباق، عكس الحروف المطبقه. المطبقه بتبقى زياده في درجه الاستعلاء ادى لزياده في التفخيم، لكن المنفتحه هي نقص في درجه الاستعلاء، نقصت لي من درجه الاستعلاء، فبالتالي التفخيم بتاعها هيكون ايه؟ اقل. وده ايضا نتيجه لمكان الحرف والصفات اللي موجوده داخل الحرف. ماشي؟ طيب ترتيب الحروف اللي هي المستعليه المنفتحه، حروف المستعليه المنفتحه، ها ترتيبها ايه؟ يبقى اقوى تفخيم، ايوه كده يا موسى، ها يبقى ايوه القاف، نعم. وبعدين وبعدين الحرف، يلا ظبطي لي الحروف التانية، ايه اللي بعد القاف؟ الغين والخاء، القاف والغين والخاء، ليه؟ ايوه كده زي زيزو ما قال. ما احنا نشوف القاف اصلا كده كده هي استعلاء اقصى اللسان، يعني كده كده اللسان مرتفع لايه؟ لاعلى. طيب مع ذهنيا انا عايزه افخم الحرف، ومع صفات الحرف القاف، القاف دي ايه؟ شديده، مجهوره، ها مستعليه، كل الحاجات عماله تقوي بعضيها، تقوي بعضيها، صح؟ طيب لما تيجي كمان هنبص على يبقى لما انا اريد افخم حرف استعلي باقصى لساني، خلاص؟ وكلما استفل مكان الحرف كلما فقد درجه من درجات الاستعلاء. ماشي كده؟ دي نتيجه احنا ايه؟ خدناها. طيب احنا هنتكلم بقى على، خلاص كده خلصنا صفه الاستعلاء وعرفنا نتيجة الاستعلاء وإيه ما يحدث الصوت لما يرتفع أقصى اللسان، بيحدث معه إيه وبتكون نتيجته إيه، وبعد كده لما بنزود اللي هو تكون المسافة ضيقة ما بين سطح اللسان وغار الحنك بيؤدي برضو للصوت زيادة في درجة الاستعلاء، وبيكون الصوت هنا بيتصل في إن هو مستعلي مطبق ونتيجته زيادة في التفخيم. وبعد كده لما يكون الحرف اللي هو المستعلي بعيد عن طرف اللسان، يعني جاي من الأقصى أو من الأدنى، أدنى الحلق، وبيكون طرفه نازل مستعلي، هنا بتغير التفخيم، بيكون مفخم أي نعم، ولكن درجة تفخيمه بتبقى أقل، وبيسميه المستعلي المنفتح. خلاص؟ طيب هننتقل لإيه؟ كده خلصنا كام إيه صفة؟ خلصنا كام صفة؟ خلصنا تلاتة. ناقصنا بقى اللي هو الحرف المستفل، الحرف المستفل. هتكلم على الاستفال. كل حرف لا يصاحب النطق به استعلاء اقصى اللسان بالاراده فهو حرف مستفل. يعني احنا بنقول الحروف اللي هي المستعلية بنوعيها ان هو فيها استعلاء اقصى اللسان بالارادة، وده عمل مني. وقلنا كم حرف؟ هم سبعة فقط، هم سبعة فقط. يبقى اذا بقيت الحروف ليحدث معها ايه؟ عدم استعلاء خالص. يبقى كل حرف لا يصاحب النطق به استعلاء اقصى اللسان بالارادة فهو حرف ايه؟ حرف ايه يا جماعة؟ عكس الاستعلاء كلمة ايه؟ استفال، صح؟ ايوة. طيب هنقول استفال بقى، وهنقول بقى استفال بايه؟ بغض النظر عن موضوع داخل الفم والحلق، هل هو موجود في الفم؟ في اللسان، في الطرف، في أي مكان، هل موجود في الحلق؟ بغض النظر هو اسمه إيه؟ مستفل. اسمه إيه؟ مستفل. أنا لما تبقى الموجات تمشي في خطوط مستقيمة وتيجي تخرج من مؤخرة التجويف الفموي وتلاقي إن المكان واسع ما شاء الله قدامها، هيحل إيه؟ إن الفم لا يمتلئ بالصوت. فاحنا هنا مش هيحدث بقى الظاهره بقى اللي احنا ايه حدثت قبل كده على الاستعلاء، مش هيحدث اي صدى. يبقى اذا مفيش تقويه لاي صوت. وما الصوت هينكسر ناحيه مين؟ ناحيه اللي هي قاع الفم، صح ولا لا؟ فيحدث هنا بقى ايه للصوت؟ هيحصل له ايه؟ نحافة، رقة، هيحصل له ايه؟ نحافة. حد سامع؟ وسامع؟ طيب يبقى انا بقول هنا لما يجي الصوت يمشي ويكون بينتشر في خطوط مستقيمة، نعم، ويجد ان قدامه ان اقصى اللسان مفيش ارتفاع فيه خالص، فهنا مش هيحصل لا ارتداد ولا تصارم ولا صدى ولا اضطرام ولا اي حاجة. كل العملية هنلاقي يمشي كده في الخطوط المستقيمة بتاعته وهيحصل له انكسار، فهنا يؤدي لنحول الصوت ورقة الصوت. وسميناها هنا العملية دي والصفة دي بصفة ايه؟ الاستفال، بصفة الاستفال. يبقى الصوت ده هيطلع ايه؟ صوت مستفل. طيب نتيجته ايه او الثمرة بتاعته ايه؟ ان الصوت هيطلع نحيف اللي هو سميناه الترقيق. هي النتيجة بتاعتها ان هي يكون الصوت مرقق، ماشي؟ النتيجة بتاعت الاستفال ان يكون الصوت مرقق. وبما ان بقى الصوت اصلا الاقصى ثاني من الاساس مستفل، يبقى اذا جميع الحروف المستفلة منفتحة، مفيش ايه؟ مفيش بقى، مفيش اللي هو الاطباق فيها بقى خالص، لان هنا اصلا صفحة اللسان المسافة بينها وما بين غار الحنك متسعة جدا. طب هتقولي لي في درجات للاستفالة؟ اقول لك اه. وفي درجات للترقيق؟ اقول لك اه. ليه؟ مش احنا بنحدد الدرجات دي على حسب مخرج الحرف وعلى حسب الصفات اللي بيعملها الحرف من قوة أو ضعف، ماشي؟ أيوة. حسب موضع الحرف، موضع الحرف لوحده لا يكفي، لكن على حسب الاثنين، على حسب موضع الحرف داخل الفم وعلى حسب ما يحمله من الصفات من قوة أو ضعف برضه تكون للاستفال درجات. يعني درجة ترقيق النون غير درجة ترقيق الميم غير درجة ترقيق التاء غير درجة ترقيق أي حاجة بقى، الحاء كله يبقى على حسب مخرج الحرف وصفاته. طيب مسألة الاستفال من لوازمه الانفتاح، صح ولا خطأ؟ لما أقول الاستفال من لوازمه الانفتاح، ها صح ولا خطأ؟ صح. لما أنا أقول بقى متى يوصف الحرف بالاستفال وما علاقة الاستفال بصفة الانفتاح، هقول يوصف الحرف الاستفال إذا لم يصاحب النطق به استعلاء أقصى اللسان بالإرادة، ده حاجة طبيعية، طالما ما فيش استعلاء يبقى الحرف في الحالة دي مستفل. طب إيه هي علاقة الاستفال بصفة الانفتاح؟ هل علاقة عكسية ولا علاقة تلازم؟ يعني لما نقول كل مستفل منفتح أو كل منفتح مستفل، أقول إيه؟ الأصح أقول إيه؟ كل مستفل منفتح ولا كل منفتح مستفل؟ الأصح اللي أنا أقول كل مستفل منفتح، لأن في توافق وتناسق بين الصفتين، صح كده؟ طيب يبقى هي علاقة تلازم بين الاستفال والانفتاح. فالحرف المنفتح عموما لا ينضغط صوته بين صفة اللسان وغار الحنك، والحرف المستفل لا يمتلئ فم صداه. فإذا اجتمع الاستفال مع الانفتاح فالثمرة، يعني اجتمع الاستفال مع الانفتاح فتكون الثمرة هي ايه؟ نحول الصوت اللي هو الترقيق، اي عن تفخيمه يعني. طيب لو اجتمع الاستفال عن الانفتاح، يبقى ما ينفع اقول كل فاتح مستفل. ها ينفع اقول كل منفتح مستفل؟ ينفع؟ ينفع اقول كل منفتح مستفل؟ ما هو في جزئي وفي انفتاح كلي. في انفتاح جزئي وفي انفتاح كلي. فبقول بقى لو اجتمع الانفتاح مع الاستفال فيكون نحول الصوت ينتجه الترقيق، لكن لو اجتمع الاستعلاء مع الانفتاح يكون الثمرة ضعف. ايوه هنا بيبقى كلي بقى، هنا ضعف في ايه؟ هنا يبقى قصدي جزئي، هيبقى الانفتاح هنا جزئي، هنا ضعف في ايه؟ في التفخيم، هيكون ضعف في التفخيم. نعم، فهمنا بقى الأربع صفات نشأت إزاي، أربع صفات نشأت إزاي. الحمد لله رب العالمين. طيب يبقى لابد ان احنا نحافظ، ما هو لما ينكسر الصوت هيقلل من من من من حدة الصوت، هيقلل من قوة الصوت، فيؤدي لإيه؟ لنحول الصوت أو ماشي. طيب بس أهم شيء إن انت تكوني فاهمة إزاي يعني استنتجنا الأربع صفات إزاي، نتيجة إيه؟ أنا استنتجت إن في صفات مطبقة مستعلية مطبقة ومستعلية منفتحة، وفي صفات أخرى مستفلة منفتحة. اعرفي الأربع صفات جت إزاي وانت هتفهمي الموضوع كله من أول لآخر. ماشي يا بنات؟ طب هو ممكن ان انا افخم الحرف المستفل؟ ممكن عادي. مين يقول لي نفخمه ازاي؟ لو انا عندي حرف مستفل زي النون مثلا، ما هتلاقي كتير من الاخوات وانت بتقرئيها فخمت لك النون، فخمت لك التاء، فخمت لك الدال، ها هلاقيها عاملة ايه؟ ان هي استخدمت اقصى لسانها. ايوه، استعلت بالارادة مع الحرف. يبقى احنا اذا ممكن في الحرف المستفل لما نستعلي معاه بالارادة في اقصى لساننا بالارادة، هتضيق المسافة ما بين صفحة اللسان وغار الحنك، فيفخم ايه؟ ويمتلئ الفم بصدى الصوت، فيفخم ايه؟ الصوت عادي خالص، مش عملية معضلة يعني. طب هو انا ممكن افكك الحرف ال المستعلي؟ اه عادي خالص، مفيش اي حاجة. ايه ونصير دي يعني في النون دي بقى بصير، كلهم نصير وبصير، ها كلهم بيجيبوها كده. والخاء دايما تلاقيها خا خا خا، ها عمرها ما تقول خا، دايما عاملين كده. يعني الحروف اللي هي مستعلية لو هي ما ضبطتش مخرج وما استعلتش بالإرادة، خدي بالك الإرادة دي مهمة جدا جدا جدا في العملية الذهنية. اه الكاف بتقاف، الكاف هتقول بتنقلها على تقول كفروا، تقول كفروا قا قا كفروا وتفخمها لك. يبقى كل ده نتيجة ايه؟ ان هي ذهنها مش واعي، هي حاولت ان هي ذهنيا بتفخمها فرفعت لي اقصى ايه؟ اللسان بالارادة. خلاص؟ طب يبقى اذا لما اوجه الاخت اقول لها ايه؟ اظبطي ترتفعيش بأقصى لسانك، اوعي ترفعي لي ايه؟ أقصى اللسان في المنطقة دي. نعم فعلا. طيب لو احنا بنبص على ان الصفات، صفة الاستعلاء والاستفال صفتان ايه؟ ها متقابلتان او متضادتان؟ يعني ما ينفعش نقول ان اللسان مستعلي ومستفل في نفس الوقت. يبقى الاستعلاء ضد مين؟ الاستفال، صح؟ يعني ان لم يكن الحرف مستعليا فهو استفلا، وان لم يكن مستفلا فهو حتما مستعليا. يبقى دي صفات متضادة. كذلك الانفتاح والاطباق هما برضو صفتان متقابلتان. يعني لو الحرف منفتح ما ينفعش اقول هو منفتح ومطبق في نفس الوقت، لا، ما يا اما ده يا اما ده، يا اما منفتح يا اما مطبق. يبقى ان لم يكن الحرف منفتح، ان لم يكن منفتح فهو حتما مطبق، وان لم يكن مطبقا فهو حتما منفتح. يبقى ما ينفعش نقول منفتح مطبق في نفس الوقت، أو ما ينفعش نقول مستعلي مستفل في نفس الوقت، أو مستفل مستعلي في نفس الوقت. خلاص؟ يبقى احنا لو بصينا على الصفات الأربعة هنلاحظ إنها كلها تعبر عن وضع اللسان داخل الفم، وأثر ذلك على تفخيم وترقيق الفم او الصوت. ماشي يا بنات؟ يبقى احنا الصفات الاربعة دي الاستعلاء، الاستفال، الانفتاح، الاطباق، كلها تعبر عن وضع اللسان في داخل الفم. ها هل اقصى لساني مرتفع؟ طب معاه مرتفع الصفحة؟ طب مستفلا تحت؟ طب هي الاستفال درجته ايه؟ مش عارفة، كلها على وضع اللسان. ووضع اللسان داخل الفم بيؤثر على تفخيم وترقيق الحرف او الصوت يعني. خلاص ماشي يا بنات؟ طيب عندنا احنا الحروف العربية، الحروف العربية بتنقسم لثلاث اقسام من ناحية التفخيم والترقيق والحاجات دي، بتنقسم لثلاث اقسام. القسم الاول هي حروف مستعلية مطبقة، يبقى حروف مستعلية. وفيكي بارك الله يا حبيبتي سارة. أول قسم في الحروف العربية ان في حروف مستعليه مطبقه يعني تفخم تفخيما زائدا، وهي ايه؟ مين يقولهم لي؟ يلا انتوا تقولوهم. حروف مستعليه مطبقه متصفه بالصفتين ان هي مستعليه ومطبقه في نفس الوقت. الثانيه ما تقوليش الاقسام، قولي لي الحروف بس بتاعت المستعليه ومطبقه. ايوه قلنا كم حرف؟ الطاء والضاد والظاء وايه والصاد، ادي الحروف الاربع صح كده. تاني رسم هنلاقي ان هي حروف مستعليه منفتحه اللي هي تفخم تفخيما ضعيفه، مستعليه منفتحه خدي بالك يعني يصاحبها عدم الزياده في ايه في الاستعلاء بتاع اقصى اللسان بالاراده، وهي حروف ايه بقى؟ ايوه القاف والغين والخاء. ثالث قسم وهو ها ثالث قسم حد يديها اخوات الرقم السري بتاع القناه، الاخت نور بتطالب بالرقم السري بتاع القناه عايزه تسمع الدرس، حد من المشرفات يديهولها. بنقول هنا يا اخوات القسم الثالث ايوه اللي هي المستفلة الايه المنفتحه دي اللي التي لا يصاحبها ايه اي ايه استعلاء في اقصى اللسان بالاراده، وبيكون حكمها الترقيق، ولكن باستثناء ايه ثلاث حروف. يبقى انا بقول بقيه الحروف بقى مستفله منفتحه، بقيه الحروف مستفله منفتحه الا الا ايه ثلاث حروف. مين اللي يقول لي بقى على الثلاث حروف دول بتوع ايه؟ مين ومين ومين؟ ها مين عارفهم؟ ايوه اللام. لا مش النون، لا اللام والراء يا زيزو صح، وايه تاني؟ اللام والراء جبت اتنين، ها ناقص واحده الالف. اللام والراء بالالف، نعم. يبقى هي دي ليه؟ لان الحروف دي هي حروف دائره بين التفخيم والترقيق، ساعات تفخم وساعات ترقق، ساعات تفخم وساعات ايه ترقق. فعشان كده قلنا الا الثلاث حروف دول، فده الحروف دي اللي بينت لي ان انا ممكن افخم الحرف المرقق وممكن ارقق الحرف المفخم، صح ولا لا؟ لان انا ممكن اجي في الالف، وقلنا الالف هي بتخرج من الجوف وليس لها عضو يشارك الجوف، فهي جوفية 100%، يعني هي دائما ساكنة وما قبلها مفتوح وليس لها عضو مشارك، فلذلك لا توصف لا باستفال ولا باستعلاء. الألف لا توصف باستعلاء ولا استفال، ليه؟ لأن الألف دائما تابعة لما قبلها تفخيما وترقيقا. والتبعية دي معناها إيه؟ اللي أنا لما يكون الحرف اللي قبليها مستعلي بفضل على درجة الاستعلاء أثناء نطقي بالألف، ما بغيرش الوضع، ماشي؟ فتخرج الألف مستعلية باستعلاء الحرف اللي قبليها بدرجة تفخيم الحرف اللي قبليها. ثواني بس هكلملك في حكاية الغنة دي دلوقتي، خلاص؟ يبقى إذا لأن الألف تابعة دائما لما قبلها وهي لا توصف باستفال ولا استعلاء، فهي ايه؟ خدت مستعلية باستعلاء الحرف اللي قبلها او مستفلة باستفال الحرف اللي قبلها، خلاص؟ ايه؟ ان الالف ليس لها عضو، اي ليس لها عضو يشارك الجوف. لو نظرنا للواو والياء، اللي هي المادية، وقلنا علشان تطلع الواو والياء لابد من استخدام ايه؟ مشاركة الجوف ايه؟ اللي هي مخرج الواو. يعني انا في الواو بستخدم اللي انا اضم شفتين واعمل كذا واعمل كذا، اعمل مشاركة عشان يطلع صوت الواو. ولو عايزة اطلع الياء هستخدم وسط اللسان بس ما يكونش متصادم، يبقى متباعد عن غار الحنك، يبقى مجرد بس المشاركة عشان يطلع لي وايه ويطلع لي الصوت كده صوت ياء. لكن الالف ملهاش العضو ده، ملهاش حاجة اسمها ألف متحركة. عمري ما شفت ألف محققة أبدا. عمركم شفتوا ألف محققة؟ يبقى ملهاش كده إيه مكان أروح عليه وأخرج منه ألف متحركة بفتحة أو متحركة بضمة أو ساكنة أو مش عارفة، مفيش. فعشان كده بقولك إيه، الألف ليس لها عضو، يعني ليس لها مكان يخرج منه، ملوش طرفين. طيب ماشي ماشي يا مان، ملوش مكان ليه طرفين يتصادموا فنخرج صوت مين؟ الالف. مفيش مكان اعتمد عليه كده واخرجه زي الواو والياء كده واطلع منه الف واستخدمه مشاركه عشان يطلع لي صوت الالف. خلاص. لذلك عشان مفيش ده، مفيش المكان ده، ما احنا لما كنا مع الواو واستخدمنا بقى ايه الشفتين وطرف اللسان تحت والاقصى مرتفع لا ارادي، كل الحاجات دي ها ساعدتني ان الواو نفسها العربيه مرققه، فطلع الواو ها طلعت الواو مرققه زي ما هي، ما اتغيرش، ملوش دعوه بايه بقى بالحرف اللي قبلها خالص، مستقلة. الواو المقدية طلعت مستقلة، ليه؟ لأنها معاها عضو مشارك للجوف يتصف بصفة إيه؟ الاستفال، اللي هي مشاركة الواو ومخرج الواو ها؟ بيتصف بالاستفال، فلذلك ما كانش ليه لازمة إن هي تتبع ما قبلها، فإذا هنا مفيش تبعية، هي مستقلة بذاتها. مستقلة بذاتها. كذلك الياء لما شاركت وسط اللسان، وسط اللسان ده كان ايه؟ لصفة، لصفة الاستفال، فلذلك ما احتاجتش الحرف اللي قبليها في استفال ولا استعلاء، كانت ليها صفة إيه؟ ليها حالة خاصة بيها تتصف بيها منفصلة عن الحرف اللي قبليها. لكن الألف ملوش مكان خالص، ملوش مكان اروح كده اشاركه واقول ان هو بيتصف بالصفات دي اذا كان مستعلي او مستفل، مفيش. فلذلك اعتمد على مين؟ انا لازم يطلع صوت الالف مستفل او مستعلي، ما هو مش هينفع. ما خدوا بالكم الاستفال والاستعلاء دي من الصفات اللي موجوده في الحرف وهو ساكن او لازمه، يعني الصفات اللازمه اللي هي بتولد مع الحرف. الاستعلاء والاستفال دي من الصفات اللازمه اللي بتولد مع ايه؟ مع الحرف. فلذلك بقى ان الحرف الصوت بتاع الالف ده هيطلع ازاي؟ شكل ازاي؟ خطا من يقول ان الحرف الالف دائما مستفل وان يوصف باستفال، وانا راجي اتكلم على صفات الحروف واروح حطاها صفه الاستفال وصفه الترقيق وخلاص كده كانه هو بيوصف بكده. الله، طب ما احنا عندنا الالف اللي هي المفخمه دي اوديها فين ان شاء الله؟ في الساعات بتطلع حرف الف مفخمه اوديها فين؟ لا مش هينفع. يبقى خطا من يوصف الالف دائما بالاستفال او يوصفه دائما بالاستعلاء. هو ملوش عضو عشان يوصف الكلام ده. هو ملوش مكان يتصف به بهذه الصفات. هو بيخرج من الجوف فقط، ولانه ملوش عضو يشارك فاعتمد على مين؟ على ما قبله. فأصبح يفخم بتفخيمه أو يستعلى باستعلاءه ويرقق بإيه؟ بترقيقه. هذا معنى التبعية، إن هو يظل ها على درجة التفخيم بتاع، مفيش انفصال. لو فصل الحرف اللي قبله عن حرف الألف يبقى العملية دي انفصلت. هتلاقي الأخوات كتير لما بيفصلوا الحرف اللي قبل الألف عن الألف هتلاقي اتجاه صوت الألف بيختلف، ودرجة تفخيمه أو درجة استعلاءه بتختلف، أو درجة ترقيقه بتختلف. تلاقي كده صوت مش لحمة واحدة، مش كتلة واحدة. ده نتيجة ايه؟ ان هي غيرت اقصى اللسان، غيرت وضع اقصى اللسان بتاعها. طبعا الطالبة المبتدئة ما بقولهاش الكلام ده خالص، مش هتوعاه، مش هتفهمه. لما بقول لها انت غيرت اقصى لسانك هتقولي ايه ده، يعني ايه ده، مش فاهمة الكلام ده، يعني ايه اقصى لسان. فاحنا بنحاول ان احنا نجيبها بطريقة يعني مناسبة يفهموها بطريقة ايه؟ بسيطة يعني. يبقى احنا دلوقتي بنقول ايه؟ الالف تبعة لما قبلها تفخيما وترقيقا. هاتيلي الالف. ايوه، ما هي الامالة دي عملت ايه؟ شاركتلي الياء. ما لو عملت امالة كبيرة او تقليل امالة صغيرة، عمل تقليل، يبقى هي دلوقتي في الحالة دي عملت ايه؟ خلت يوجد عضو مشارك مع الالف، انه هو شاركت لي وسط اللسان. فلما شاركت لي وسط اللسان فالصوت بدل ما يتصاعد لاعلى انكسر وراح نازل لايه؟ ناحيه الياء، فطلع الصوت اللي هو بتاع الاماله. يبقى انا اول ما الاقي الصوت في اماله او تقليل اقول لها ظبطي وسط لسانك، اوعي يكون وسط لسانك مرتفع، اوعي يكون وسط لسانك مرتفع. يبقى في عملية الألف لابد إن أنا أضبط التبعية وأضبط عملية وسط اللسان. طب الأخت طلعت لي الألف مفخمة تفخيم مش طبيعي، يبقى هي إذا استخدمت إيه؟ الشفتين. درجة التفخيم مش متناسبة، يبقى استخدمت الشفتين وبتتعرف من الصوت على فكرة. الاخوات اللي هي بتفخم بشفتين بيبقى الصوت، لدرجة التفخيم بتبقى متغيرة، الدرجة المناسبة بتبقى متغيرة. يبقى اذا لما نيجي نتكلم نقول ما معنى قولنا لا يوصف حرف الالف باستعلاء وبالتالي لا يوصف بثمرة الاستعلاء ولا التفخيم؟ نقول نعم، لان القارئ اذا اراد نطق حرف الاستعلاء، احنا لو اراد نطق حرف الاستعلاء لابد معه ان يقوم بعملية ضبط مخرج الحرف مع مصاحبة استعلاء أقصى اللسان بالإرادة. طب هو الألف، طيب احنا عشان نقوم باستعلاء لابد أضبط مخرج الحرف ووصلي معاه بأقصى لسان. طب هو الألف معاه عنده مخرج حرف؟ الألف له مخرج حرف؟ لا، يعني مخرج حرف أتصادم فيه؟ ملوش. يبقى ايه؟ الالف ليس له عضو يمكن ان ايه؟ له طرفين ممكن ان يتصادم. ما انا نزلت وطلعت مش عارفه كده الصوت لسه برضو. خلوني اكمل. يبقى احنا بنقول الحرف ملوش، الالف ملوش مكان اتصادم فيه، اي لا يمكن ان يعتمد عليه القارئ اللي هو مكان اتعتمد عليه، فيخرج حرف الالف. ولذلك لانه ملوش مخرج اعتمد عليه او اتصادم عليه، لذلك هو لا يوصف باستعلاء ولا يوصف بالثمرة بتاعت الاستعلاء وهو التخييم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا حبيبتي انضمي. خلاص اتفضلي يا آية الرحمن انضمي حبيبتي، اهلا وسهلا بك. يبقى كده يا بنات عرفنا ليه الألف تبع لما قبله وليه هي لا توصف باستعلاء ولا استفهام. الكلام مظبوط ومفهوم. طيب ليه بقى لا يوصف باستفال؟ خلاص احنا بنقول باستعلاء، لا يوصف باستفال بنفس الكلام، لان القارئ لو اراد نطق حرف مستفل لابد ان يقوم بعمل، وهو ضبط مخرج الحرف، ضبط مخرج الحرف دون استعلاء في اقصى اللسان. وبما ان الالف لا يوجد لها عضو اتصادم فيه او اعتمد عليه يوصف بالاستفال، اذن الالف لا توصف ايضا بالاستفال ولا بثمرته اللي هي الترقيق، لان هي ملهاش عضو اصلا يوصف بهذه الصفه. خلاص الله. طب ما معنى قول لا يوصف حرف الالف بالاطباق او بالانفتاح؟ طبعا برضو نفس الكلام، انا الاطباق والانفتاح دول صفتين بتعبران عن ايه؟ عن اثر درجة الاستعلاء، يعني لابد ان يكون في استعلاء الاول عشان يبقى فيه اطباق، خلاص، او استفال الاول علشان يكون في ايه؟ انفتاح. يبقى اصلا من البداية لا يوجد لا استعلاء ولا استفال، فبالتالي لا يوجد اطباق ولا انفتاح، صح ولا خطأ؟ ها؟ صح ولا خطأ؟ يبقى أصلا لا توصف الألف بالاستعلاء وكذلك لا توصف بالإطباق ولا الانفتاح بتاعها، وكذلك لا توصف باستفال، يبقى لا توصف بإيه؟ بانفتاح. وكل ده في الأساس ليه؟ انها ما عندهاش عضو اصلا في الاساس يوصف بهذه الصفات. شفتوا بقى العملية دي؟ شفتوا حلوة ازاي؟ طب لو اتكلمنا عن اللام والراء، اتفضل. ماشي اتفضل. طيب يبقى كده خلصنا الالف، خلاص خلصت العمليه كلها، ايه خلصت. لما نيجي نتكلم على اللام والراء هنلاحظ ان هما في الاساس، في الاساس هي حروف مستفله، يعني هي في الاساس في لغه العرب حروف مستفله منفتحة، يعني الصفة الأساسية بتاعتها للحرف هي مستفلة منفتحة، ولكن لها أحوال أخرى تفخم فيها وأحوال ترقق. ماشي. طبعا اللام احنا عارفين ان ليها حالات، اللام لما بتبقى مفتوحة، اللام لما بتبقى اللي هي في اسم الجلالة دائما في حالتها العادية كلها مستفلة منفتحة، لكن لما تيجي لفظ الجلالة بيغير أحوالها على حسب الحركة اللي إيه اللي في الكلمة اللي قبليها. نعم، لو كانت اللام قبلها مفتوح هتفخم، لو قبلها مضموم هتفخم، لو قبلها مكسور هترقق. يبقى دي حالة في إيه؟ في اسم الجلالة فقط. يبقى اللام يتغير حالتها من تفخيم لترقيق في اسم العلة فقط، اما في باقي احوالها كلها ترقق. ليه دي من الاخطاء الشائعه ليا يا ساره؟ هو انا لما خدي بالك الهمزه، ايوه قالتها لك ام اسلامه اهي، الهمزه هنا هتتحرك بحركه الفتح، الهمزه الوصل لا مش ترق، همزة الوصل مش دي لام تعريف؟ اللام ديت اللي في اللفظ الجلالة مش لام تعريف؟ طيب همزة لام تعريف اللي هي همزة الوصل دائما تحرك بالفتح، دائما اتفضلي دائما تحرك بالفتح. طيب همزة الوصل هتبقى مفتوحة، يبقى اللام لفظ الجلالة هتبقى ايه؟ هتبقى ايه؟ ايوه الهمزه هي اللي ترقق. نعم ده قولا واحدا. عامه الهمزه هي اللي بترقق، الهمزه لها مخرج خاص بيها، وهمزه الوصل بتخرج من نفس مخرج همزه القطع، فهي بتوصف بالترقيق. لكن اللام، اللام هتفخم، لام لفظ الجلاله هتفخم لان همزه الوصل مفتوحه. خدوا بالكم من الكلام اللي انتوا بتقولوه. لو هي بتقصد ان هي الهمزه بتفخم تبقى الله الله. غلط طبعا. غلط. لا ايوه، لكن الهمزه هتبقى المرققه. الله الله. طبعا اللام هتبقى مفخم. بارك الله فيكم. اخر سؤال، هل الصفات الاربعه اثر على الحبلين الصوتيين؟ مين يجاوب؟ هل الصفات الاربعه، ايه هم الصفات الاربعه اللي احنا عمالين نتكلم عليهم الصبح؟ نعم ثواني اجيب بس ميه وارجع. السلام عليكم. نرجع لسؤالنا الاخير. ايوه نعم زي ما انتم كتبتوا كده. نعم بارك الله فيكم. هل الصفات الاربعه او الاربعه اثر على الحبلين؟ نعم ليه اثر على الحبلين الصوتيين، وده من ناحيه ايه؟ ايوه حبيبتي نعم، زياده طبعا لو هي المتعليه مسبقه هتزود من قوة الاعتماد. طبعا فبالتالي هتزيد من درجة الإعاقة ودرجة الاستفزاز. طيب لو هي مستعلية منفتحة هيحصل معاها ايه؟ هتجيلها زيادة ولكن بدرجة ايه؟ أقل. طيب ويكون معاها ضعف الاعتماد مع الحروف اللي هي المستفلة. نعم المستفلة المنفتحة، وبالتالي ضعف على ايه؟ ضعف درجة الإعاقة مع ضعف درجة ايه؟ الاهتزاز. نعم نعم ما شاء الله عليكم. ايوه بارك الله فيكم. يبقى الاعتماد بقوة هيؤثر على الحبلين بقوة بالزيادة، لو الاعتماد بضعف هيؤثر على الحبلين بالضعف في الدرجة الإعاقة وضعف ايه؟ الاهتزاز. خلاص كده يا بنات؟ يبقى أنا لما بتكلم على قوة الاعتماد هتبقى مع الحروف المستعلية المطبقة، وأقل منها شوية الحروف المستعلية المنفتحة هتبقى قوية برضه بس أقل منها شوية. يبقى الاعتماد هيبقى قوي قوي مع اللي هي المستعلية المطبقة، هيبقى أقل اعتماد بسيط بس هيبقى فيه درجات قوة، القوة هتقل شوية لكن مش هتوصل لمرحلة الضعف. القوة هتقل مع المستعلية المنفتحة، لكن هتبقى ضعيفة مع مين؟ المستعلية المستعلية قصدي المنفتحة، هتبقى هنا بقى إيه؟ ضعيفة. فبالتالي هتضعف درجة الاعتناء، درجة الإعاقة ودرجة الاهتزاز. فلذلك هتكون قوة الزيادة قوة الاعتماد أو ضعفها تؤثر لها أثر على مين؟ على وضع الحبلين ودرجة الاهتزاز، اللي هي درجة الإعاقة وهي درجة الاهتزاز. حلو الدرس؟ إيه رأيكم في الدرس؟ صعب بس؟ لا حد يقول لي إيه رأيه بقى؟ قولي لي رأيك بجد. دسف. واحدة قالت لي اوكي والتانية قالت دسف. بس مش عارفة طيب خدوا الأسئلة، حد يكتب الأسئلة. ماذا يفعل القارئ عند نطق لحرف من حروف الاستعلاء؟ أمين يا أبو إياد. ماذا يفعل القارئ عند نطق لحرف من حروف الاستعلاء؟ وهل ما يفعله يمكن حدوثه مع بقية الحروف؟ ولا الضابط لتضخيم حروف دون اخرى؟ ادي اول سؤال، يا ريت بقى تسمعوا بقى التسجيل وتكتبوه عندكم. ثاني سؤال، ماذا يحدث عند استعلاء القارئ باقصى اللسان بالاراده؟ وما المتحكم في وصف حروف مستعليه بالاطلاق ووصف حروف مستعليه بالانفتاح؟ ماشي. السؤال اللي بعده الثالث، ما الثمره العمليه الاتفاقيه الاطلاق والانفتاح في الحروف المستفيده، الحروف المستعليه اصلا؟ ما الثمره العمليه لصفتي الإطلاق والانفتاح بالحروف المستعليه؟ الاجابه طبعا انا عايزه الاجابه على الدرس، يا ريت يعني مش زي الدرس الماضي مفيش اي اجابه. انا اخدت الغياب النهارده، اخدته ماشي. الله المستعان. السؤال اللي بعديه، متى يوصف الحرف بالاستفال وما علاقه صفه الاستفال بصفه الانفتاح؟ السؤال اللي بعديه، لماذا صنف العلماء كلا من الاستعلاء والاستفال صفات متضاده وكذلك الاطلاق والانفتاح؟ تقسم الحروف العربيه من ناحيه وضع اللسان في داخل الفم واثر ذلك على تفخيم وترقيق الصوت لثلاثه اقسام، اذكرها. هي دي كلها الاسئله اللي هي انا هقول لكم الاسئله كلها مره واحده وعشان تبقى موجوده في التسجيل وتبقوا عارفين الاسئله. ما معنى قولنا لا يوصف حرف الألف باستعلاء وبالتالي لا يوصف بثمرة الاستعلاء وهي التفخيم؟ السؤال بعد كده، ما معنى قولنا لا يوصف حرف الألف باستفال، الأول كان باستعلاء هنا بقى باستفال، وبالتالي لا يوصف بثمرة الاستفال وهي التفخيم؟ السؤال الأمر الأخير، ما معنى قولنا لا يوصف حرف الألف بإطباق أو بإطباق أو بانفتاح؟ آخر سؤال، هل الصفات الأربعة الاستعلاء والاستفال والإطباق والانفتاح أثر على الحبلين الصوتيين؟ دي كان آخر سؤال في الحلقة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، الله المستعان. يعني اسمعوا الدرس كويس إن شاء الله. الماضي والدرس ده هعمل له تلخيص عشان يبقى معاكم، بس يا ريت نذاكر، يا ريت نذاكر. لا هو الكتاب مش على النت حبيبتي، الكتاب ملوش رابط على النت. المعلمة تمنع نزول الكتاب على النت، لكن هي موجود في أماكن مخصوصة. أماكن مخصوصة بيتباع فيها، لكن الكتاب على النت. والله المستعان. هبقى أجيب لك إن شاء الله الأماكن شوية كده وأجيب لك الأماكن اللي تباع فيها الكتاب. طبعا لما تبقى نفس الكتاب يبقى احسن، ويعني المعلومات كلها بتبقى موجوده جوه الكتاب وبتعرفي تتكلمي فيه وتذاكري فيه وتعملي فيه اللي انت عايزاه. بس الله المستعان. هنا موجود، هنا في القاهره وفي المعادي وفي رود الفرج موجود. اقرب حاجه انا عندي رود الفرج، المعهد اللي انا كنت بروح فيه بيباع فيه، في مكتبات وبيباع في المعهد المعلمه اسمه سراج الباحثين خمسة. سراج الباحثين عن مسألة الإتقان في تجويد القرآن، تأليف الحاج كوثر بنت محمد بن عبد الفتاح الخولي. طيب إن شاء الله ربنا ييسر الحال أبقى أجيب لك الأماكن اللي بتباع فيه. طيب دلوقتي إحنا خلصنا، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. مش هتلاقيه في مكتبات، مش هتلاقيه كتير، مش هيعرفه. يا ريت لو في مكتبه لقيتي تقدر تجيبه لك يبقى خير، ما انتش هتلاقيه، مش هتلاقيه. الله المستعان. طيب السلام عليكم. امين واياكم يا رب، امين واياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.